جلسته بيننا وكنا معطوفا وَإِذَا رَفَعَ عَرْشَ الرَّحْمَٰنِ سَمَاءً فَكَانَتْ قِيَامًا رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كبر في الصلاة سكت هنيهة قبل أن يقرأ، أي لم يجهر، وليس المعنى أنه لا يقول فيها شيء، ولهذا قال: ما تأبئ أنتم ماذا تقول، لأن الصلاة لا سكوت فيها، وقوموا لله قانتين، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن كما في صحيح مسلم. فالمعنى ما تقول في هذا السكوت، فأرأيت سكوتك بين التكبير والقراءة ما تقول فيه؟ قال: قل اللهم باعد، الحديث باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب، أي حتى لا يقع مني معصية. والمعنى أن المشرق والمغرب يستحيل التقاؤهما، فهذا مبالغة في سؤال الله سبحانه وتعالى أن يحفظه من الوقوع في المعاصي. احفظ الله يحفظه. اللهم نقني من الخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، سأل الله أن ينقيه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، لأن الثوب الأبيض تأثره بالوسخ والقدر أبلغ من الثوب الملون فيظهر ويبين، فنقاؤه وصفاؤه أبلغ من نقاء وصفاء غيره. وهذا هو دعاء الاستفتاح، ولدى الاستفتاح كثيرة، منها سبحانك الله وحمدك وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غيرك، هذا جاء موقوف عن عمر في صحيح مسلم، وجاء مرفوع من حديث سعيد الخدري ومن حديث عائشة، وجاء أيضا من قول عثمان وأبي بكر وابن مسعود كما ذكر صاحب المنتقى بأسانيد بعضها عنهم جيدة. وأهل العلم يقولون بأي دعاء دعا مما تيسر له فلا بأس به. هذا الدعاء ثبت في الصحيحين عن النبي عليه الصلاة والسلام. حديث عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يستفتح الصلاة بالتكبير، يعني أول ما يبدأ بالتكبير، والقراءة بالحمد لله، والمعنى أنه يجهر. أما ما بين التكبير والقراءة دلت النصوص على أنه يقول فيه دعاء الاستفتاح، إنما أرادت يستفتح بما يجهر، لأن ذكرت التكبير لأنه يجهر، والقراءة لأنه يجهر بها، أما التكبير في السرية والجهرية. أما القراءة فالقراءة بالحمد لله هذا بالجهر بها، أما في الإسراء فيسن بسم الله الرحمن الرحيم، وكذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم على قول جيد، ولأن بسم الله ليست آية من الفاتحة ولا من غيرها، إنما آية للفصل، كما في حديث ابن عباس عند أبي داود والحاكم أنه عليه الصلاة والسلام لم يكن يعرف فصل سورة من سورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، حديث صحيح. وفي حديث أنس أغفى النبي عليه الصلاة والسلام إغفاءه فنزلت عليه إن أعطيناك الكوثر، دل على أنها ليست منها، إنما وضعت للفصل، إنما جزء آية من النمل، إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم. أما حديث وهي منها حديث سلمة عن الدارقطني وحديث لا يصح، حديث لا يصح. وكان إذا ركع لم يشخص رأسه، يعني لم يرفعه ولم يصوبه، أي لم يخفضه، يخفضه معنى أنه مستوٍ عليه الصلاة والسلام. وإذا قال أمر بالاعتدال عليه الصلاة والسلام في الركوع والسجود، ولكن بين ذلك بين الخفض والرفع وهو الاستواء، وكان إذا رفع رأسه من الركوع لم يسجد حتى يستوي قائم لوجوب الاعتدال، وهذا قول جماهير العلماء وهو ركن. وكان إذا رفع رأسه من السجدة لم يسجد حتى يستوي قاعد وهو ركن أيضا، وقد علمه النبي عليه الصلاة والسلام في من أساء صلاته، وكان يقرأ في كل ركعتين التحية، فيه مشروعية قراءة التحية في كل ركعتين في التشهد الأول والتشهد الثاني. وكان يفرش رجله اليسرى وينصب رجله اليمنى عليه الصلاة والسلام، وهذا في التي فيها تشهد واحد. أما التي فيها تشهدان فإنك تفرش في الأول وتجلس على تنصب اليمنى وتخرج اليسرى من جهة اليمنى وتجلس على المقعدة. هذا لحديث أبي حميد في صحيح البخاري، التفصيل بين التشهد الأول والتشهد الثاني، وأنه في التشهد الأخير جلس على مقعدته وأخرج الرجل اليسرى من جهة يمين عليه الصلاة والسلام. وكان ينهى عن عقبة الشيطان، وعقبة الشيطان وهو الإقعاء، وهو أن ترفع أن أن ينصب الإنسان ركبتيه ويجلس على إليتيه ويضع يديه يمينا وشمال، هذا لأن فيه تشبه بالكلب، ونهي الإنسان يتشبه بالكلاب مطلقا وفي الصلاة خصوصا، وينهى أن يفترش الرجل ذراعه افتراش السبع وكان يختم الصلاة بالتسليم، وهذا لما في حديث أنس أيضا: اعتدلوا في الركوع ولا يبسط أحدكم يديه بسط الكلب، كما سيأتي إن شاء الله. وهذه الحديث كثيرة في هذا الباب. قال: وكان يختم الصلاة بالتسليم عن يمينه وعن شماله، كما في صحيح مسلم من حديث مسعود لما أنه كان أمير يسلم عن يمينه وشماله فقال أن علقها، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يسلم عن يمينه وعن شماله، كذا حديث سعد بن وقاص يسلم عن يمينه وعن شماله: السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، وهما والتسليمتان واجبتان. حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه حذو منك، هذا في رفع اليدين عند التكبير تكبير الإحرام وعند الركوع والرفع من الركوع، وكذلك أيضا زاد البخاري في حديث عمر وعند القيام من التشهد الأوسط عند القيام من الركعتين، وفي حديث أيضا مالك بن حويرث أبي سليمان الليثي مثل معنى حديث عمر كان يرفع يديه عند التكبير تكبيرة الإحرام والركوع والرفع من الركوع، في حديث ابن عمر حذو منكبيه في الصحيحين، في حديث مالك بن حويرث في صحيح مسلم حذو أذنيه، والصواب أنه موضعان ترفع اليدان حذو المنكبين وحذو الأذنين، وقيل إنه موضع واحد، ومن قال حذو أذنيه أراد أطراف الأصابع، ومن قال حذو منكبيه أراد منتهى الكف من جهة الرسغ، وهذا اختار ابن القيم رحمه الله، والأظهر والله أعلم أنهما صفتان مثل الصفات الأخرى في الصلاة، مثل في وضع اليدين في التشهد أن تكون هكذا أو أن توضع في أصل الوسطى، أن تضع في أصل الوسطى أو أن تكون عليها أو أن يحلق، يعني تكون هكذا أو هكذا أو هكذا، كلها روايات صحيحة ثبتت، وجاء رواية بالبسط لكنها مطلقة محمولة على الروايات المقيدة. حديث ابن عباس رضي الله عنهما في السجود على سبعة أعظم، وحديث في حديث العباس في صحيح مسلم أمرت أن أسجد على سبعة آراب، وفي الصحيحين زيادة: وأن لا أكفت شعرا ولا ثوبا، يعني لا يكف الشعر ولا الثوب، وإذا سجد العبد سجد معه بدنه كله، واليدان تسجد كما يسجد الوجه، كما عند أبي داود بسناد صحيح: فإن اليدين تسجدان كما يسجد الوجه. وحديث أبي هريرة هو في دلالة على وجوب السجود على هذه الأعضاء السبعة. حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام إلى الصلاة يكبر حين يقوم، فيه التكبير في جميع أفعال الصلاة، وعند صحيح مسلم يكبر في كل خفض ورفع، وهذا هو الصواب وقول الجمهور خلافا لمن قال إن التكبير في تكبيرة الإحرام الأولى، والأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما في تكبيرات الانتقال، في تكبيرات الانتقال. أما رفع اليدين فهو في أربعة مواطن، وفي حديث ابن عمر قبل ذلك كان لا يفعل ذلك في السجود، أي رفع اليدين، أي كان إذا كبر وكان لا يفعل ذلك في السجود أي الرفع، أي رفع اليدين. وهذا النفي نفي محصور، والنفي المحصور حجة عند العلماء بخلاف النفي غير المحصور، فإذا حينما ينفي شيئا محصورا محدودا واقعا علمها أحاط بها فهذا النفي حجة عند العلم. وجاءت روايات حديث عبد الله بن الزبير وابن حديث ابن عباس أنه كان يرفع يديه في السجود، رواها أبو داود، وهذه الروايات في ثبوتها نظر، في ثبوتها نظر، ومن العلم من أثبته وقال يرفع يديه. حديث ابن عمر الصحيحين صريح، وخاصة أنه كان يصلي خلف النبي عليه الصلاة والسلام وكان في المدينة، ولهذا هذا النفي المحصور في هذه الصلاة التي يحضرها يبعد أن يخفى عليه ذلك، وهذا يدل على ضعف الروايات الأخرى في هذا الباب. وكذلك حديث آخر حديث هريرة في التكبير، هذا في التكبير، وفي حديث مطرف بن عبد الله بن الشخير وهو إمام كبير وأخوه يزيد بن عبد الله بن الشخير أيضا قال: صليت أنا وعمران بن حسين صحابي جاءت في سنة 52 في البصرة رضي الله عنه خلف علي بن أبي طالب، فكان إذا سجد كبر، الحديث وأنه كبر في كل أحواله، فقال عمران رضي الله عنه: لقد ذكرني صلاة محمد صلى الله عليه وسلم، وقال لقد أو قال قد صلى بنا صلاة محمد صلى الله عليه وسلم. في صحيح البخاري أن عكرمة صلى خلف رجل وكان يكبر في الركوع وفي السجود والرفع حتى ذكر التكبيرات في جميع الصلاة، فقال: صليت مع شيخ أحمق يكبر إذا خفض وإذا رفع، قال هي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أخبر ابن عباس أن هذا مما خفي عليك عكرمة وأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وهو التكبير في كل خفض ورفع كما تقدم في رواية أبي هريرة في صحيح مسلم. لكن ليس الرفع بعضهم يروي يرفع في كل خفض ورفع، هذا لا، إنما التكبير في كل خفض ورفع. أما الرفع فورد في مواضع محدودة عنه عليه الصلاة والسلام. عن البراء بن عازب وهو بالحار الصحابي وأبوه صحابي قال رمقت الصلاة مع رسول محمد صلى الله عليه وسلم فوجدت قيامه فركعته فاعتداله فسجدته فجلسته بين السجدتين قريبا من السواء. عند البخاري زاد فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء، يعني انصرافه إلى الناس عليه الصلاة والسلام. وفي رواية البخاري ما خلا القيام والقعود. القيام هذا ما هو؟ القيام قيام القراءة قبل الركوع، والقعود ما هو؟ قعود التشهد. فكان يمد في هذين عليه الصلاة والسلام زيادة، ولهذا قال ما خلا القيام والقعود قريبا من السواء، أن صلاته كانت متقاربة وكانت تامة صلوات الله وسلامه، وكان خف الناس صلاة في تمام كما قال أنس رضي الله عنه. عن ثابت البناني عن أنس رضي الله ثابت البناني هو ابن أسلم البناني تابعي جليل رضي الله عنه، وفيه أنه كان يصلي خلف أنس، وكان أنس يرفع بعد الركوع حتى يقول القائل قد وهي. لماذا خص ما بعد الركوع؟ لأن كثيرا من الناس يخفف هذا الرفع ويقول هذا الركن لا يطال فيه، بل مباشر يرفع ويسجد. فقال ثابت كان يطيل حتى يقول القائل قد وهم، نسي أنه في صلاة ونصلي بالناس، وإذا سجد رفع من السجدة وجلس بين السجدتين يقول القائل قد وهم. فكان يصلي من صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول لا آلوا أن لا أقصر أصلي بكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبين لهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالفعل. وهذا الشيء الذي قال ثابت في حق أنس قاله أنس في حق النبي عليه الصلاة والسلام، فقال كنا نصلي خلفه فيرفع رأسه من الركوع حتى نقول قد نسي أنه في صلاة، ويرفع رأسه من السجدة عليه الصلاة والسلام حتى نقول قد نسي. وهذه رواها مسلم. أما رواية عن أنس فهي عند المصنف الصحيحين. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال ما صليت وراء إمام قبل أخف صلاة ولا أتم من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان عليه الصلاة والسلام أخف الناس صلاة في تمام، وكان يدخل في الصلاة فيريد إطالتها كما في الصحيحين إني لا أدخل في الصلاة أريد إطالتها فأسمع بكاء الصبي فأخفف لما أعلم من شدة وجد أمه به. وفي صحيح البخاري أنه عليه الصلاة والسلام كان يدخل الصلاة يريد أن يطيلها فيسمع بكاء الصبي، قال أنس فيخفف مخافة أن تفتن أمه. كذلك في الصحيح من حديث أبي قتادة معنى حديث أنس رضي الله عنه وأنه عليه الصلاة والسلام ربما خفف للأمر يعظ، مع أنها المرأة تصلي معه والتي يندب أن تصلي في بيتها وتحضر طفلها، والظاهر أن الطفل يكون معها لأنه لا يمكن أن يسمع بكاء الصبي في البيت، هذا من البعيد، إنما بكاء الصبي الذي يكون معها. فيخفف عليه الصلاة والسلام مخافة أن تفتن أمه، وهذا يذكرنا بما سبق إذا كان يشرع تخفيف الصلاة للمرأة الواحدة وهي التي يشرع أن تصلي في بيتها وهي خلفه الرجال فالرجل الواحد الذي صلاته مع الرجال واحد من باب أولى أن تخفف الصلاة له، وهذا لا شك بين عند التأمل والنظر. قال عن أبي قيل عبد الله بن زيد الجرمي صحابي تابعي جليل قال جاءنا أبو وفيه أبو قلابة هو واحد محمد عبد الملك من شيوخ ابن ماجه لكن من الطبقة العاشرة والحادية عشرة ولا بأس، وهذا أبو قلابة من طبقة التابعين رضي الله عنه ورحمه قال جاءنا مالك بن الحويرث وأبو سليمان الليثي المتقدم في مسجدنا هذا فقال إني لا أصلي بكم ما أريد الصلاة أصلي كيف رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي. فيه ما كان عليه علماء الصحابة العلماء أهل العلم، كان يقصد الناس ويذهب إليهم في أي مكان ويصلي بهم، ما يقوم ويشرح الصلاة، لا يصلي بهم صلاة رسول الله. كان الصحابة أئمة العلم أئمة الدين رضي الله عنهم عندهم حسن التعليم، يذهب إليهم ربما يقطع مسافة طويلة ويصلي بهم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم إذا أراد يبين بعد ذلك قد تقررت، وهذا أعظم البيان، البيان بالفعل من أعظم البيان، وربما يكفي عن كثير من الكلام وعن كثير من الشرح حينما يريد الإنسان أن يشرح وأن يتكلم، يكفي عن كثير من الشرح في مثل هذا حينما يبين السنة بفعله. والنبي عليه الصلاة والسلام قال صلوا كما رأيتموني صلي في حديث مالك الحويرث أيضا في صحيح البخاري كما قال خذوا عني مناسككم أو لتأخذوا عني مناسككم كما عند مسلم من حديث جابر. قال وما يريد الصلاة، ما يريد إنما قصد لأمر آخر والتعليم، فيصلي بهم ليعلمهم رضي الله عنه. كيف رأيت رسول الله صلي؟ فقلت لأبي قيل كيف كان يصلي؟ لأن صلاة رسول الله عليه وسلم، فقال مثل صلاة شيخنا هذا، وكان يجلس إذا رفع من السجود قبل أن ينهض. أراد بهم أبا بريد عمرو بن سلمة الجرمي، ويقال أبو يزيد عمرو بن سلمة الجرمي، هذا الذي أم قومه بني جرم له 6 سنين أو 7 سنين كما في صحيح البخاري. وكان يجلس هذه الجلسة يسمي العلماء جلسة الاستراحة، وكان إذا رفع رأسه من السجود قبل أن ينهض، في دلالة على أن هذه الجلسة رواها مالك بن الحويرث ورواها عمرو بن سلمة أيضا، وكذلك ثبتت عند أبي داود بسناد صحيح من حديث أبي حميد، وجلسة استراحة وقال بها الشافعي رحمه الله، والجمهور على خلافها على خلاف هذا القول. عن عبد الله مالك بن محينة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا صلى فرج بين يديه عليه الصلاة حتى يبدو بياض إبطيه، فيه التفريج بين اليدين، فيه التفريج بين اليدين. ولعل تقدم معنا حديث سجود على 7 أعظم، وهذا قد يكون مناسب ذكره مع هذه الأخبار. هذا يبين أن المصنف رحمه الله يذكر الأخبار بما سنح في خاطره، فقد لا يكون ذكرها مرتبا من جهة ائتلاف بعضها من بعض، لأنه يظهر كان يملي من حفظه. قال وكان إذا صلى فرج بين يديه حتى يبدو بياض إبطيه. وفي صحيح مسلم حديث البراء بن عازب إذا سجدت، يقول عليه الصلاة والسلام إذا سجدت فضع كفيك وارفع مرفقيك. في صحيح مسلم أنه عليه الصلاة والسلام تقول ميمونة إذا سجد لو أن بهمة جازت لمرت. وفي الصحيح أنه كان يخوي، يعني كان يعني يرفع عليه الصلاة والسلام، يرفع كان يجافي ما بين فخذيه وما بين ساقيه، يرفع فخذيه عن ساقيه عليه الصلاة والسلام، لا يكون مجتمعا بل كان يفرج. وهذا ثابت الأخبار. وحديث ابن أنس لا يبسط أحدكم يديه بسط الكلب، وفي دلالة على وجوب هذا التفريج، وإن كان خلاف قول الجمهور فالحديث ظاهرة فيه. وهذا إذا كان إمام أو منفرد، أما المأموم فيجافي مجافاة لا يضايق بها من بجواره، لأنه لو جافى فيترتب عليه مضايقة، يترتب عليه التفريج بين الصفوف ولا يحصل المقصود، فلهذا يترك لأجل مصلحة التراص، لأجل وهم وصفوا صلاة عليه الصلاة والسلام لأنه إمامهم. نعم. عن أبي مسلم السعيد بن يزيد قال سألت أنس بن مالك رضي الله عنه أكان يصلي في نعليه؟ قال نعم. صلاة النعي ثبت فيها الأخبار من حديث أنس من حديث أبي هريرة، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام، وكذلك في الحديث الآخر صلوا في خفافكم أو صلوا في نعاليكم، يعني هذا مخالفة لليهود. وهذا إذا لم تكن المساجد مفروشة، إذا كانت بالبطحاء نحو ذلك، أما حينما تفرش بالسجاد نحوه فإن هذا يترتب عليه تقدير لها وأذية لا أذية، فلهذا تراعى في العمل بهذه السنة بقدر المستطاع. وجاءت في أحاديث كثيرة، وهذا الحديث منها في الصحيحين. قال نعم. حديث أبي قتادة الأنصاري تقدم الحارث بن ربعي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي وهو حامل أمامة بنت زينب ولأبي العاص بن الربيع، هي ابنته لكن نسبت لأمها لأنه في ذلك الوقت كان كافرا، ثم أسلم بعد ذلك أبو العاص بن الربيع رضي الله عنه بن عبد الشمس، فإذا سجد وضعه وإذا قام حملها، فإنه لا بأس بمثل هذا الفعل، وفيه رفقه عليه الصلاة والسلام ولطفه وحمله لابنة ابنته وهو يصلي بالناس. وهذا جاء في رواية تدل على أنه يؤم الناس، جاء في رواية في الصحيح صحيح مسلم يدل على هذا، وأنه يصلي بهم، وفيه دلالة على جواز مثل هذا، وأن مثل هذه الحركة لا بأس بها، وهذا هو الصواب خلافا لمن تأول هذا الحديث أو قيده ثغل تقييدات بالمذهب. ولذا الحركة عند الحاجة مباحة، والنبي عليه الصلاة والسلام أذن المرأة كانت تصلي معه ومعها طفلها ابنها وابنتها، ومعلوم أن المرأة ربما تحتاج حين أن تحمل ابنتها وتصلي قد تصيح، وربما ولهذا لو أنها يعني كانت تصلي وربما فرط بعض من تحضر الصلاة مع الإمام فتترك ابنتها أو طفلها يصيح ويزعجها ويزعج غيرها لأن تزعم أنها لا تريد أن تحمله وتصلي، ولو حملته لكف عن الصياح وحملتها، فالسنة أن تحملها أفضل أولا حتى لا تزعجها ولا تزعج غيرها من الناس، أيضا تهدئ من روعته، بعضهم يصيح صياح شديد عليه وقد يؤثر، وفي هذه الحالة السنة والأكمل أن تحملها، وربما ولهذا ربما أنها تبكي أو تصيح أو يصيح الطفل وتحمله، ولهذا يسمع بكاء الصبي عليه الصلاة والسلام، فلا يأمرها ألا تصلي، ولا يقول لا يزعجنك مثل ما يقول بعض الناس إما أن تجعلي طفلك بيتك وإلا لا تصلي معنا. النبي هو في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم إمام الأمة صلاة الله وسلامه لم يثرب عليها ولم يعيب عليها، بل كالحاث لها على هذا ما دامت تحب، وإن كان عليه الصلاة والسلام يحب لها أن تصلي بيتها، لكن ما دامت ترغب في ذلك وتحب ذلك فلا تمنعوا إماء الله مساجد الله، لا تمنعوا إماء الله مساجد الله. وأنكر ابن عمر وأدب ابنه وضرب على صدره كما تقدم، بل روى الإمام أحمد رحمه الله بإسناد صحيح وهو آخر حديث في المسند، وهو بإسناد صحيح أنه صلى بأصحابه عليه الصلاة والسلام فجاء الحسن أو الحسين، جاء الحسن فصعد على ظهر النبي عليه الصلاة والسلام، والصحابة لا يشعرون لأنه جاء وهو ساجد، فصعد على ظهره، لما ما الذي جرأ هذا الصبي على الصعود؟ لعلمه أنه عليه الصلاة والسلام لا يمكن أن ينهره، فصعد على ظهره وهو ساجد فأطال السجدة، قال الراوي سجدة ظننا أنه قد قبضت روحه فيها، لأنه ما رفع، وجاء في الرواية أنه رفع رأسه يرى، فرأى الصبي على ظهره عليه الصلاة والنبي ساجد لا يرفع ولم يمسك به، لو جاء اليوم وصعد على ظهر إمام يمسكه ويرميه، الله نعم ما يدري، الله يستمع ايش يحصل له. السنة كلها خير، كلها رحمة، كلها هدى، بل ربما يتقدم بعض الناس، يعني أنا سمعت بعض الناس يقول يا أخي لا تزعجنا بي، لا تزعجنا، ربما يكون شيء يسير، إما أن تصلي بيتك وإلا تحضر، السنة كلها خير، لكن المصيبة عدم العلم بالسنة والجهل بها والجفاء، فكلها خير وكلها هدى وكلها صحيح للمقصود الاجتماعية، ومع ذلك ليس معنى ذلك إنسان يزعج الناس، لا، إذا علم أن الصبي أو الصبية تزعج فينبغي مراعاة ذلك، وخاصة إذا علم أن الناس لا يتحملون أيضا كذلك، فالناس قد لا يتحملون، ليس معنى ذلك أن تجبر الناس، فلو علم أن الناس لا يتحملون ذلك ولا يظن، فنقول من السنة أيضا أن لا تحضره، ليس معنى ذلك إذا قلنا أن السنة عدم من إخراجه أنك تحضره والناس يكرهون، لا، ما دام الناس يكرهون ذلك فإن ذلك لا تحضره، والمرأة كذلك لا تحضره، فهذا أمور ينبغي أن تراعى في مثلها. ولذا لو أن إنسان أراد يصلي يطيل الصلاة عملا بالسنة والناس لا يحبون ذلك، فعليك أن تنزل على ما يريدون وأن تراعي أحواله، وإن تركت بعض الاختيار لأجل مراعاة القلوب، والنبي عليه السلام يفعل ذلك، وبوب البخاري رحمه الله ما معناه باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن لا يبلغ فهم الناس فذلك فهم الناس له فيقعوا في ضده، بوب نحو من هذا، تترك بعض الاختيار بعض الأمر المسنون المشروع مخافة أن يقعوا في ضده، وذكر في هذا أخبار ومثل حديث عائشة لولا أن قومك حديث عهد بجاهلية لهدمت الكعبة وجعلتها نابا شرقيا ومغربيا وفي لفظ جعلتها خلفا. قال رحمه الله وإذا سجد وضعه وإذا قام حمله، وهذا هو الصواب وأنه لا بأس بذلك. ومما يذكر عن الشوكاني رحمه الله الإمام الكبير محمد بن شريك الشوكاني أنه مرة كان يصلي فوضع عمامته أو سقطت عمامته فأخذها، فأنكر عليه بعض الناس ممن هم متعصبون من ذلك، فقال أخذ العمامة أهون من حمل أمامة، يعني أمامة بن زينب رضي الله عنهم جميعا في الصلاة. عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اعتدلوا في السجود، اعتدلوا في السجود ولا يبسط أحدكم ذراعيه بسط الكلب. هذا الحديث في الحقيقة هو مناسب ل نعم الحديث يتقدم وفيه المقصود أن تقدم الإشارة إليه، تقدم الإشارة إليه، وأنه نعم سبق الإشارة إليه في حديث ابن عباس والعباس، وأن المشروع هو أن يرفع الذراعين وأن يجافي بينهما ولا يبسط ذراعيه بسط الكلب. والنبي عليه نهى في أحاديث كثيرة عن التشبه بالحيوانات، قال عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سمرة: على ما تومئون كأن بأيديكم كأذناب خيل شمش اسكنوا في الصلاة. كانوا يسلموا حركوا أيديهم يمينا وشمالا، قال اسكنوا في الصلاة. كذلك قال عليه الصلاة والسلام: لا يوطن أحدكم مكانه كما يوطن البعير. وفي في الحديث الآخر عند أحمد نهى عن نقر الغراب، نقر الصلاة يعني التفات كالتفات الثعلب، ونقر كنقر الغراب، ونحو ذلك من الأخبار التي جاء فيها النهي عن التشبه بالحيوانات. كذلك لقاء كيقاء الكلب. باب وجوب الطمأنينة في الركوع والسجود. حديث عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل المسجد الحديث، وهذا في صفة الصلاة حينما جاء من لا يحسن الصلاة، وفيها أنه عليه الصلاة والسلام أمره يعيد الصلاة ثلاثا، وأمره بهذه الأركان: وارجع فصلي فإنك تصلي. والنبي عليه السلام لم يقل له افعل كذا وكذا لأجل أن يتعلم بالفعل، مثل ما تقدم عن الصحابة وهم أدبهم النبي عليه الصلاة والسلام، فعلموا مرة ومرتين وقال: والذي بعثه بالحق لا أحسن غير هذا فعلمني، وهذا من حسن أدبه رضي الله عنه، فعلمه النبي عليه الصلاة والسلام. وقد جاء في حديث رفاعة بن رافع عند أبي داود مثل معنى حديث أبي هريرة، فقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. ولأبي داود حديث رفاعة: اقرأ بأم القرآن ثم ما تيسر أو بما شاء الله، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما. عند ابن ماجه بإسناد على شرطهما: حتى تطمئن قائما، فيه إظهار صريح في أنه يشرع الإطمئنان. والاعتدال في الحق لا يكون اعتدال، في لغة العرب لا يسمى معتدل إلا إذا اطمأن. ومع ذلك جاء رواية صريحة على شرطهما عند ابن ماجه أنه قال: حتى تعتدل قائما، حتى تطمئن قائما. وافعل ذلك في صلاتك كلها، في دلالة أيضا على وجوب الفاتحة في كل الركعات. وعند أحمد بإسناد جيد: وافعل ذلك في كل ركعة. باب القراءة في الصلاة. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، هذا قرأته ولا ما قرأته؟ نعم لا بس. Thank you. في الصلاة. حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه وهو صحابي جليل في سنة 34 للهجرة فيه وجوب صلاة وجوب قراءة الفاتحة لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا هو الصواب مذهب الشافعي وأن قراءة الفاتحة واجب على الإمام والمأموم والمنفرد. وكذلك في صحيح مسلم من حديث هريرة أنه عليه الصلاة والسلام كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج غير تمام. وكذلك أيضا عند الدارقطني بسناد صحيح لا تجزئ صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن. وكذلك أيضا في حديث عبادة بن الصامت عند أبي داود من رواية زيد بن واقد ومن رواية محمد بن إسحاق وتابع زيد بن واقد وجاء وصرح بالتحديث رحمه الله أنهم صلوا خلف النبي عليه السلام فجهروا فقال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم فقالوا نعم يا رسول. قال لا تقرأوا فيما جهرت إلا بأم القرآن فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ. بهذا نص صريح في قراءتها في صلاة الجهرية وحديث صريح واضح مع رواية في الصحيحين توضح ذلك. وكذلك له شاهدان من حديث رجل من الأنصار ومن حديث عائشة عند البخاري في جزء القراءة بإسنادين صحيحين. ثم الحديث عام لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن هو خطاب للإمام والمأموم والمنفرد ولا يمكن يقال إنه خطاب للإمام والمنفرد وليس خطابا للجماعة خلف الإمام في بعض أحوال الصلاة السرية. والنبي عليه السلام هو الإمام ويخاطب الصحابة وهم مأمومون فيقول لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن. هل معنى ذلك أن المراد به هو الإمام وهو يخاطب؟ هذا يبعد. فالمعنى أنهم مخاطبون بينكم صلون خلفه ولم يقل هذا مثلا إذا كان في السرية دون الجهرية. فهو من جهة المعنى ومن جهة عموم الألفاظ ومن جهة خصوصها الألفاظ المنصوصة كله صريح لهذا القول. واختيار البخاري وقول أبي هريرة واختاره أئمة كبار من أهل العلم اختاره ابن أبي هريرة من الشافعي اختاره ابن أبي هريرة رحمه الله وكذلك ابنه بيرة من الحنابلة وابن هريرة وابن أبي هريرة من الشافعي وكذلك تقي الدين السبكي وابن خزيمة رحمه الله وأبو بكر الصبري أئمة كبار اختاروا هذا القول. والبخاري أيضا قرر هذا القول بل قال رحمه الله إن قراءة الفاتحة واجب على كل حال وأن من لم يدرك الفاتحة فعليه أن يأتي بركعة. لكن جمهور العلماء استدلوا بحديث بكر نفيع بحارث حيث جاء والنبي راكع فركع فقال زادك الله حرصا ولا تعد ولم يأمره بإعادة الفاتحة. فدل على أن من لم يدرك الإمام في حال القيام ولم يتمكن من قراءة الفاتحة فإنه يركع وتسقط عنه الفاتحة في مثل هذه الحال. قال وعن أبي قتادة رضي الله عنه تقدم لرحاله بن ربعي رضي الله عنه قال كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقرأ في الركعتين الأولين من صلاة الظهر فاتح الكتاب وسورتين، وفيه أن الأوليين يقرأ فيهما بفاتح الكتاب وسورة في كل ركعة، وأن الأخريين يقرأ فيهما بفاتحة الكتاب. وجاء في حديث أبي سعيد الخدري صحيح مسلم أنه يقرأ في الأخريين من صلاة الظهر بقدر الأوليين من صلاة العصر، وأنه يقرأ بنحو من 30 آية، وأنه يعني على هذا يقرأ بخمس عشرة آية في صلاة العصر، والمعنى أنه يقرأ زيادة على ذلك. وقال بعض هذا قال كنا نحزر، وهذا حجر وتخمين، وحديث أبي قتادة بين. وجاء في حديث سعيد الخدري في صحيح مسلم أنه قال كانت الصلاة تقام ويذهب الواحد منا إلى البقيع فيقضي حاجته ويأتي، والنبي عليه الصلاة والسلام في الركعة الأولى مما يطولها. قالوا إن تطويل صلاة كانت متقاربة عليه الصلاة والسلام، فلما يدل على أيضا على إطالة الركعتين الأخيرتين. وفي حديث سعد بن أبي وقاص في الصحيحين لما شكاه أهل الكوفة قال كنت أمد في الأوليين وأحذف في الأخريين، قال ذاك الظن بك يا أبا إسحاق. مقصود أن الجمهور على أنه يقتصر على الفاتحة، فإن زاد أحيانا فلا بأس، خاصة إذا كنت خلف الإمام فلا تسكت، فإذا فرغت من الفاتحة تقرأ ما تيسر حتى يكبر الإمام. وفي أن الركعة الأولى أطول من الركعة الثانية، هذا هو الأصل، إلا لأمر يعرف، إلا لأمر يعرف، مثل إنسان كان في الركعة الأولى فاضطر إلى تخفيفها، اضطر إلى تخفيفها لسبب، ثم فات هذا فيصلي الركعة الثانية ربما يطيلها تكون أطول من الركعة الأولى لأنه خففها لسبب عرض له مثلا في صلاته لأمر سمعه نحو ذلك فخفف، ثم تبين بعد ذلك ما يعيد الأمر إلى حاله فصلى كما كان يصلي. وكذلك في صلاة الخوف، في صلاة الخوف ربما تكون الركعة الثانية أطول من الركعة الأولى، وهي فيما إذا صلى الإمام بالطائفتين والطائفة الأولى صلت خلفه ركعة صلى بهم ركعة ثم قام إلى الركعة الثانية، وبعد ذلك نوت الطائفة هذه الانفصال عنه وأن تتم صلاتها قبل أن تذهب إلى مواضع الطائفة التي لم تصلي، فيقوم الركعة الثانية يصلون والنبي قائم ثم ينصرفون، ثم يأتي الطائفة الأولى والنبي ينتظر في الركعة الثانية، ثم بعد ذلك فيما يظهر ينتظرهم حتى يقرأوا الفاتحة، وهذا يدل على إطالتها جدا. وحديث عن جبير المطعم صحابي جلته في سنة 58 الهجرة قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ في المغرب بالطور. وقراءة المغرب ورد في أخبار منها حديث أم الفضل في الصحيحين أنها سمعت ابنها ابن عباس يقرأ بالمرسلات المغرب فقال لقد أذكرتني بهذا صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم، إنها لآخر ما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم في آخر حياته. فإذا كانت هذه قراءته عليه الصلاة والسلام في آخر حياته في مرضه فقراءته في حال الصحة تكون أطول. وكذلك ثبت في البخاري عن زيد بن ثابت أنه أنكر على معاوية لما كان يقرأ بقصار السور فقال كان رسول يقرأ بطول الطوليين وهي الأعراف، وعند النساء بإسناد صحيح عن عائشة فرقها في الركعتين، فرقها في الركعتين. وهذا يدل على التنويع فيها، على التنويع فيها. وجاء في الموطأ بإسناد صحيح عن أبي بكر رضي الله عنه لما صلى خلفه الصنابحي أنه قرأ بسورة من قصار المفصل رضي الله عنه يقول الله أحد أو غيرها، المقصود أنه قرأ بسورة من قصار المفصل. ويدل عليه حديث أبي هريرة عند النسائي من رواية سليمان بن يسار بإسناد جيد أنه صلى بهم رضي الله عنه يعلم صلاة الرسول صلى الله عليه وسلم قال وصلى في المغرب بقصار، صلى في المغرب بقصار. عن البراء بن عازب رضي الله عنه وعن عن البراء بن عازب رضي الله عنه أن رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في سفر فصلى العشاء الآخرة، وفي أنه قرأ بالتين والزيتون في إحدى الركعتين، وهذا في السفر، وصلاته في السفر كان ربما خففه. ثبت في حديث عقبة بن عامر صحيح مسلم في سنة سائي أنه قرأ به بالمعوذتين لما أقرأ عقبة هاتين السورتين فكأنه رضي الله عنهما يريد سورتين أطول من هذا، فقرأ النبي عليه بهما في صلاة الفجر، ثم التفت إلى عقبة قال كيف رأيت، يعني إني صليت بهما في صلاة الفجر، يشير إلى أهمية هاتين السورتين وأنه ما تعوذ متعوذ بمثلهما كما في الحديث عنه رضي الله عنه. فما سمعت أحسن صوتا أو قراءة من فيه أيضا تحسين الصوت، وأن الصوت الحسن يجيد القرآن حسنا كما في حديث البراء بن عازم، الصوت الحسن يجيد القرآن حسنا، والله عز وجل قال كما حديث بريرة ما أذن الله لشيء كما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن. وعند ابن ماجه بسناد جيد لله أشد أذنا أي استماعا لصاحب القرآن من صاحب القينة إلى قينته، فالمعنى تحسين الصوت به والاجتهاد ذلك. وقد زينوا حديث براء بن عازب بسناد صحيح زينوا القرآن بأصواتكم فإن الصوت الحسن يزيد القرآن حسنا. وكذلك أيضا ثبت في حديث هريرة أنه صلى إذا السماء انشقت وسجد بها فقال له أبو رافع ما هذا، فقال صليت بها خلف النبي صلى الله عليه وسلم فسجد بها فلا أزال أسجد بها ما حييت. خرجاه عن أبي هريرة رضي الله عنه. عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث رجل، الحديث أنه بعثه في سرية، وكان هذا إذا قرأ سورة ختم بقول هو الله أحد، فيختم بقول هو الله أحد. وفيه أنه قال ما يحملك على ذلك، فقال إن أحبها، قال أحبك الله، قال له فقال أخبر أن الله تعالى يحبه، أنه يحبه. وفيه أن مثل هذا ليس فيما يظهر والله أعلم أنه من الأمر الذي يجعل سنة مشروعة، ولهذا لم يقل عليه الصلاة والسلام لم يحسن فعله ابتداء، بل سأل قال سألوه لماذا صنع. وفي حديث أنس عند البخاري معلقا وصله أحمد والترمذي بسناد صحيح أن رجلا كان يؤم أهل قباء، وكان إذا أراد أن يقرأ يستفتح بقول هو الله أحد في كل ركعة فقالوا له إنك تقرأ قل هو الله أحد فلا ترى أنها تجزئك، إما أن تجتزئ بها وإما أن تقرأ غيرها. قال ما أنا بفاعل، إردت صلي بكم وإلا فلا. وكانوا يرونه أفضلا، فأخبروا النبي عليه الصلاة والسلام فأرسل إليه أو دعا به، فقال ما يحملك أن تصنع لا تفعل ما يأمرك به أصحابك، قال يا رسول الله إن صفة الرحمن وإني أحبها، قال حبك إياها أدخلك الجنة. فاستفساره عليه الصلاة والسلام يدل على أن هذا الفعل هو محسن من جهة أن لو أن الإنسان استحسن مثل هذه السورة وقرأ بها لنفسه لا بأس، أما كون يجعل سنة راتبة فالنبي لم يفعله عليه الصلاة والسلام ولم يحسن ابتداء بل سأل، فدل على أنها سنة خاصة في بعض الأحوال ولهذا قال بعض العلماء لو أن إنسان حب سورة مثلا وأنس بها مثلا سورة والعصر أو نحو ذلك فقرأ بها فإنه مثل هذا الرجل. هذا على قول والله أعلم ثم هل القصتان متحدتان حديث عائشة وحديث أنس؟ قيل هذا والصواب أنهما قصتان مختلفتان، لأن حديث أنس في قباء وحديث عائشة في سفر، هذا فرق أول. الفرق الثاني أن حديث عائشة فيه أن الرجل ماذا يختم وإلا يستفتح هنا يختم، وفي حديث إمام قباء ماذا كان يستفتح وفي حديث عائشة قال أخبره أن الله يحبه، وفي حديث أنس ماذا قال حبك إياها أدخلك الجنة. هذه ثلاث فروق تبين الفرق بين القصتين، ولهذا إذا تبين الفرق بينهما لا ينبغي التكلف بأن تجعل قصة واحدة. وقد نبه ابن القيم رحمه الله على هذا المعنى، وأن بعض الناس يتكلف في الجمع أو يتكلف في التفريق، والصواب أنه ينظر إذا كان الحديث بالنظر في طرقه أنه حديث واحد فإنه يقال حديث واحد واختلفت الروايات ولا يجعل الروايات. وبعض الرواة كابن حبان رحمه الله كلما رأى رواية جعلها حديثا مستقيما، ولهذا أنكر عليه بعض أهل العلم، ولذا إذا أمكن الجمع فيقال قصة واحدة. وبعضها قد يختلف مثل حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين لما سلم من ركعتين، وحديث عمران بن حسين لما سلم من ثلاثة، هل هي قصة واحدة أو قصتان؟ الأظهر أنهما قصتان فيما يظهر، يعني هذه في المغرب وهذه في إحدى صلاة العشاء، وهذه سلم من ثلاث وهذه سلم من اثنتين، وبالتأمل يظهر فروق أخرى بين الروايتين. عن جابر رضي الله عنه أنه قال لمعاذ فلولا صليت نعم بسبح اسم ربك الأعلى والشمس وضحاها والليل إذا يغشى فإنه يصلي وراءك الكبير والضعيف وذو الحاجة. وكذلك تقدم في حديث أبي هريرة كان قرأ في وإذا السماء انشقت. وهذا منه عليه الصلاة والسلام مراعاة حال المأمومين. تقدم هذا وهو أن يراعي حال المأمومين وأن يقرأ بهذه السور وما تيسر منها إلا أن يكونوا جماعة محصولين يؤثرون التطويل فلا بأس من ذلك. فإذا أشكل الأمر عليه يراعي. ولهذا قال واقتدي بأضعفهم يعني اجعلوا كأنه قدوة لك كأنه يوم. وفيه أيضا الإنكار على الفعل في الإنكار على الفعل الذي هو خلاف الأولى وخاصة إذا كان يتعلق بغيره من الناس من يكون إماما. باب ترك الجهر بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وبكر وعمر رضي الله عنه كانوا يستجعون الصلاة بالحمد لله رب العالمين. والمعنى أنهم لم يكونوا يجهرون بها كما عند النسائي وعند ابن خزيمة يسرون وعند مسلم لا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة والآخرة. وهذه الوقع في اختلاف لكنها لا تنافي المعنى أنهم لا يجهرون بها ولهذا لم يكن يجهر بها عليه الصلاة والسلام. وجاء في حديث أبي هريرة عند النسائي أنه جهر بسم الله الرحمن الرحيم فأخذ العلم أنه لا بأس أن يجهر بها أحيانا للتعليم. وقد جهر ابن عباس كما في صحيح البخاري بدعاء الجنازة وأخبرهم بذلك حتى يعلموا جهر بقراءة الفاتحة ليعلموا أنها سنة وأنها تقرأ وأن ليس دعاء مجردا ليس فيه قراءة. وفي رواية هذه الرواية لمسلم صليت مع أبي بكر وعمر وعثمان فلم أسمع أحد منهم يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم أي يجهر بها. ولمسلم صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم بكر وعمر الحديث فكانوا يستفتحون بالحمد لله رب العالمين ولا يذكرون بسم الله الرحمن الرحيم في أول قراءة ولا في آخرها. المعنى أنهم يسرون ولا يجهرون وهذا هو السنة. باب سجود السهو. حديث أبي هريرة رضي الله عنه في سجود السهو وأن من سلم من ركعتين أو من ثلاث أو من غيرها فإن سجود السهو يكون بعد السلام إذا سلم عن نقص يعني سلم في صلب الصلاة قبل تمامها سواء كانت صلاة فريضة أو صلاة نافلة. وفيه أن خبر الواحد الذي يخبر به عند جمع وهم ساكتون لا بأس أن يتثبت لأنه واحد وهم جمع ولا يرد. ولهذا أصدق ذو اليدين فأخبروه بذلك وقال لم أنسى فقال أقصرت الصلاة لما قال له فقال يا رسول أنسيت أم قصرت فقال لم أنسى ولم تقصر فقال بلى قد نسيت. لما أنه عليه الصلاة والسلام قال لم أنسى ولم تقصر هو ظن أنه قال بلى قد نسيت يا رسول. إذا كانت صلاة ما قصرت فجزما أنك نسيت عليه فهو ظنوا أنه نزل وحي عليه ويصلي فقصرت الصلاة لأنه الوقت وقت وحي. فلما قال لم تقصر تبين ذلك وأنه نسي عليه الصلاة لكن أخبر بظنه في دلالة على جواز الإخبار بالظن حتى يتبين خلاف ذلك الظن الغالب وجواز الحلف عليه أيضا. ولو حلف إنسان على ظنه فتبين خلال ذلك فلا كفارة عليه. قال عليه الصلاة والسلام التمس قال يا رسول الله والله لا شيء. قال التمس ولو خاتم من حديد قال ما أجد شيء وحلف على ذلك قال التمس ولو خاتم من حديد والخاتم حديد شيء ولم يأمره بكفارة عليه الصلاة والسلام. وجاء في رواية عند مسلم أنه عليه الصلاة والسلام قام ولم يجلس دلالة على أنه حينما أيضا ينسى الإمام يسلم الركعتين أو من ثلاث في الرباعية فيذكرونه مباشرة يقوم على الصحيح يقوم بلا تكبير لأنه في صلاة يقوم ما لحد يجلس ثم يقوم لأنه جاء في رواية فلم يجلس. وفي سجود السهو بعد السلام وفي دلالة على أيضا أنه بعد السلام سجود السهو أنه ليس فيه تشهد على الصحيح. ورواية التشهد بعد السلام سجود السهو رواية ضعيفة عند أبي داود وصواب أنه ليس فيه سجود سهو. يقول العشي ما بين زوال الشمس إلى غروبها إحدى صلاتي العشي يعني الظهر أو العصر. عن عبد الله بن بحينة وهو ابن مالك الأزدي صحابي تقدم توفي سنة 50 أو بعد 50 رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم الظهر فقام في الركعتين. وفيه أن من قام عن من ترك واجب في الصلاة ولم يسلم فإنه يسجد السهو، وأن سجود السهو في هذه الحالة يكون قبل السلام، ويتحرر أن سجود السهو كله قبل السلام، ويكون بعد السلام في موضعين، كما قال أحمد أسجد كما سجد النبي عليه الصلاة والسلام. سجود السهو بعد السلام إذا بنى على غلب ظنه، ولم يذكر المصنف حديث ابن مسعود وأنه ينظر يتحرى أقرب ذلك إليه ويبني على غالب ظنه، فسجود السهو في هذه الحالة يكون بعد السلام. الحالة الثانية سلمت في صلب الصلاة قبل تمامها، صليت السنة الراتبة فجلست بعد الركعة الأولى فسلمت تظن أنها الركعة الثانية، وكذلك أيضا لو أردت لو صليت الفريضة فسلمت قبل تمامها فإنه في هذه الحالة تأتي بما نقصت، والسجود السهو يكون بعد السلام. باب النور بين يدي المصلي، حديث أبي الجهيم رضي الله عنه الأنصاري فيه لو يعلم المرء يعني من الإثم، أما قوله هنا من الإثم زادها المصنف وهي ليست في الحديث، ولعله وقعت رحمه الله عنده في نسخته الله أعلم، وإلا فهي عند الكشميهني وحده، والكشميهني أبو ذر الكشميهني رحمه من رواة البخاري لكن ليس بالحافظ، هو متقن في باب الرواية لكن ليس بالحافظ رحمه الله، ولعله رآها حاشية كما نبه على ذلك الحافظ رحمه الله فظنها في أصل الحديث فألحقها، وإنما هي رواية جاءت رواية ضعيفة، لكن البخاري لم ترد من الإثم وأطلق من باب التعظيم. قال ماذا لكان أن يقف 40، جاء عند البزار خريفا وجاء عند ابن ماجه 100 عام، خير له من خيرا له من أن يمر بين يديه بين يديه، وفي دلالة على شدة إثم من مر بين يدي المصلي، وأنه يشرع للمصلي أن يصلي إلى سترة كما في حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وفي الصحيح كما ذكر المصنف رحمه الله إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أن يجتاز فليرده فليدفعه فإنه فليقات فإنما هو شيطان، في حديث ابن عمر عند مسلم فإن معه القرين، والسنة اتخاذ السترة، وعند أبي داود بإسناد صحيح حديث سهل بن أبي حثمة إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها لا يقطع الشيطان عليه صلاته، وعند أبي داود بإسناد حسن عن أبي سعيد الخدري إذا صلى أحدكم فليصلي إلى سترة وليدن منها، فالمطلوب أمران الصلاة إلى سترة والدنو منها، أما علم عدم الدنو لا يحصل المقصود، ولذا في الصحيحين من حديث ابن عمر أنه عليه الصلاة والسلام لما دخل الكعبة جعل بينه وبين الجدار 3 أذرع فصلى يعني بين قدميه، وفي الصحيحين من حديث سهر رضي الله عنه قال كان بين سجود رسول موضع سجود رسول الله صلى الله عليه وسلم والجدار قدر ممر الشاة، وهذا يبين أنه يكون بين قدميه وموضع سجوده نحو ذراعين، وبين موضع سجوده والسترة نحو الذراع يعني نحو ممر الشاة كما في الصحيحين. قال أبو النضر وهو سالم بن أبي نعم ننبه على أن أبا النضر في الحديث المتقدم وسالم من أبي أمية قال لا أدري 40 يوما أو شهرا أو سنة، يبين أن رواية خريف أنها لا تثبت. حديث بسعيد تقدم الإشارة إليه، وفي أن المصلي يرد أيضا من يمر بين يديه إذا كان منفردا أو إماما، أما المأموم فلا، كما في حديث ابن عباس حيث جاء وأرسل الأتان ترتع بين يدي بعض الصف تمر بين الصفوف، فهذا لا يضر ولا يقطع الصلاة ولو مرت بين الإمام وبين الصف الأول أو بين بعض الصفوف فلا يضر، فالإمام سترة سترة الإمام سترة لمن خلفه، كما بوب البخاري رحمه الله ذكر عليه هذا الحديث وأنه لا يضر المرور بين المؤمنين، وإن كان هذا خلاف السنة وأنه لا ينبغي المرور بينهم، لا إنما إذا كان دابة فهذه إذا قد لا يتمكن صاحبها من منعها خاصة في الصلاة. حديث عائشة رضي الله عنها قالت كنت أنا بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجلاي في قبلته، فإذا غمجني فقبضت رجلي وإذا قام بسطتهما، والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح، وتقول في سجدة غمجني، وقولها والبيوت يومئذ ليس فيها مصابيح معنى تبين عذرها أنها لماذا لا تبعد رجليها لا تراه لا تراه ساجد لأنه ليس فيه فلا تعلم حتى يغمزها، وفي دلاله على حسن عشرة عليه الصلاة والسلام، وهي نائمة ورجلها في قبلته فكانت تمد رجليها إذا قام عليه السلام، فإذا سجد ضمت رجليها رضي الله عنها فقبضت، تقول قبضت رجلي وتنام بين يديه. وفيه أن وقوف المرأة بين المصلي أو جلوسه أمامه أنه لا يضر وأنه لا بأس بذلك. وفي اللفظ الآخر أنها كانت تكون على السرير رضي الله عنها. وفيه أيضا أن مس المرأة لا ينقض الوضوء، هذا على الصحيح، وكان يمس عليه السلام وفي الصلاة. وإن كان هذا المس يعني لغير شهوة، لكن حتى لشهوة في الصحيح أنه لا ينقض الوضوء. وروى لمحمل إسناد صحيح من قال حدثنا هشام بن عروة حدثنا وكيع عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت إنه عليه توضأ ثم قبلني، قال قلت ما هي إلا أنت، قال فضحكت. ومثل هذا يكون عن أنس ومداعبة، ولم يفرق ولم يقل عليه الصلاة والسلام أن من فعل هذا عن شهوة فإنه يتوضأ، فدل على أنه لا ينقض الوضوء. نعم قال رحمه الله: باب جامع. عن أبي قتادة بن ربعي الأنصاري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل أحدكم المسجد فليجلس حتى يصلي ركعتين. في مشروعية تحية المسجد، وهذا في جميع الأوقات على الصحيح، سواء كان وقت نهي أو ليس وقت نهي. فجاء الأمر فلا يجلس، جاء النهي فلا يجلس، وجاء فليصلي ركعتين. والروايتان في الصحيحين: الأمر بالصلاة قبل الجلوس، والنهي عن الجلوس قبل الصلاة. وكل ما له سبب فإنه مستثنى. ولهذا يتوضأ إنسان فالسنن يصلي ركعتين، وكذلك لو عرضه أمر يستخير وهو مستعجل عليه بعد صلاة العصر لا بس يصلي ركعتين، ونحو ذلك من ذوات الأسباب. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه صحابي جاء في سنة 68 أنصاري، قال: كنا نتكلم في الصلاة. هذا في أول أمر، كانوا يتكلمون، يكلم الرجل في حاجته ويأتي ويقول: كم صليتم، كم بقي من الصلاة، ونحو ذلك. يكلم الرجل صاحبه وهو لجنبه في الصلاة، حتى نزلت: وقوموا لله قانتين، حافظوا على الصلوات والصلاة تصلى، وقوموا لله قانتين. فأمرنا بالسكوت. هذا هو المتفق. أما قوله ونهينا عن الكلام، هذه الزيادة من أفراد مسلم، ولهذا يحسن أن يقال إما أن يقال وزاد مسلم ونهينا عن الكلام، ويقال واللفظ لمسلم. وفيه النسخ هذه الشريعة، وأنه كان جائزا في أول ثم نسخ بعد ذلك، واتفق العلماء على هذا. حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة رضي الله عنهم: إذا اشتد الحر فأبردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من فيح جهنم. وفي حديث أبي سعيد الخدري صحيح البخاري: إذا اشتد الحر فأبردوا بالظهر. وفي الصحيحين من حديث أبي ذر قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقام بلال يريد أن يؤذن، فقال النبي: أبرد. ثم قام يريد يؤذن، قال: أبرد. ثم قام يريد أن يؤذن، فقال: أبرد، يعني تأخر. قال: حتى رأينا فيء التلول. التلول هي الروابي الصغار، ومعلوم أنه لا يرى ولا يكون لها فيء إلا إذا مالت الشمس ميلا، إلا إذا تأخر الوقت تأخر كثير إذا رأوا فيء التلول. وهذا في الإبراد في السفر، وفيه مشروعية الإبراد. وهل الإبراد العلة فيه كما في حديث فإن شدة حفيح جهنم لأنها تسعر في هذا الوقت كما في الحديث الصحيحة، وأنها تسعر في هذا الوقت، أو أن العلة هو المشقة، أن العلة هو المشقة الحاصلة، المشقة الحاصلة على المصلي؟ نقول يعني العلة في هذا هل هو لأنه من فيح جهنم، وعلى هذا يشرع الإبراد ولو كان المسجد مكيف، أو كانت البلاد باردة لكن في شدة حر والشمس حارة والطريق بارد والمسجد بارد. فإن قيل إن العلة هو هذا الشيء فلا يبرد بها، وإن قيل إن العلة أنها تسعر في تسعرنا في هذا الوقت وهذا هو الأظهر، فإنه يشرع الإبراد حتى لمن كان يصلي في بيته، للمريض والمرأة، فالعلة الشاملة جميل. وهذا أظهر والله لقوله: فإن شدة الحر من فيح جهنم. حديث أنس رضي الله عنه: من نسي صلاة فليصليها إلا إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وتلا قوله تعالى: وأقم الصلاة لذكري. ورواه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة بمعنى حديث أنس: من نسي صلاة، وفي لفظ عند مسلم: من رقد عنها، وفي لفظ عند: من غفل عن صلاة فليصليها إذا ذكرها. وفيه أن هذا شامل لكل الصلوات، وأن هذا خاص بالناس والنائم ممن هو غير مكلف. وهذا المفهوم يبين أن العامد غير داخل، وأن من تعمد ترك الصلاة فلا يدخل في عموم هذا الخبر. وعموم هذا الخبر يشمل على الصحيح من نسي راتبة أو نسي الوتر ونحو ذلك، والصحيح أيضا يشمل من شغل عن سنة من السنن، فهو ربما يكون أولى من الناس، وإن كان النسيان عذر قهري، لكن النوم قد يكون في نوع تفريط أحيانا، ربما يكون لا، وهو في حال النوم غير مكلف. فمن شغل عنها فلم يتمكن من أن يصلي، مثل إنسان جلس في المسجد فجاء الناس شغلوه بعد صلاة الظهر، تحدثوا معه حتى حضرت صلاة العصر، ما أمكن يصلي، أو حضر أو نزل به ضيوف واستعجل فقام يستقبله ويقدم الطعام ولم يتمكن من صلاة السنة الراتبة، نقول في هذه الحالة تصليها بعد العصر، تصليها بعد العصر، فتدخل في عموم هذا الخبر من جهة المعنى. ولمسلم أن نسي صلاة أو نام عنها فكفرت يصليها إذا ذكرها. حديث جابر رضي الله عنه في قصة معاذ فيه أنه كان يصلي بقومه رضي الله عنه فيصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ويصلي بقومه، وفيه مشروع أنه لا بأس أن يؤم من صلى الفريضة أن يكون إماما لمفترضين. وفي رواية عند عبد الرزاق وروها الطحاوي الدارقطني وهي عند عبد الرزاق من طريق ابن جريج وصرح بالتحديث أنه عليه الصلاة والسلام قال هي له تطوع وله فريضة، وهذا نص صريح في ذلك، مع أن الخبر واضح ويبعد أن يكون معاذ رضي الله عنه نوى بصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم النافلة، هذا بعيد جدا، ولو فعله لا يمكن أن يفتات بهذا، فإنه يسأل النبي عليه السلام ويظهر هذا الحكم، لا بد أن يظهر، فهذا واضح أنه لا بأس في جواز الخروج من الفريضة عند الحاجة، لأنه خرج ذلك الرجل كما في صحيح مسلم أنه خرج من الصلاة عند مسلم أنه سلم، وذكر التسليم هذا في ثبوته نظر، في ثبوته نظر، فالراوي انفرد به عن يعني شيخه وانفرد بهذه الرواية، فلهذا قال إنه لم يخرج من الصلاة إنما انصرف وصلى وحده مثل صلى بعض الصلاة ثم أتم صلاته وحده، ولو أن إنسان دخل مع الإمام ثم ذكر ما أمرا مهما يخشى أن يقع له ضرر فلا بأس أن ينوي أن يكمل صلاته، لكن ينبغي أن يخرج لأجل أن لا يقطع الصف، لأنه في الحقيقة نوى الانفراد فيصلي وحده ثم يكمل صلاته. نعم، فيذهب إلى حاجة. حديث أنس بن مالك رضي الله عنه كنا نصلي في شدة الحر فإذا لم يستطع أحدنا أن يوكل جبهة بسط ثوبه فسجد عليه، وهذا الحديث مناسب ذكره في الحقيقة بعد حديث عبد الله بن عمرو أبي هريرة في الصلاة شد الحر، لأن هذا قد يوهم أنهم كانوا يصلون في أول الوقت، صلون في أول الوقت وأنه لا يبرد بها، مع أن هذا لا يدل، لأنهم صلوا شدة الحر، وذلك أن شدة الحر في وقت الظهر ينكسر بعض الشيء، لكن لا تزال الحرارة تبقى، لا تزال تبقى، ولذا تكون الحصباء حارة وإن انكسر الحر، وكانوا يأخذون شيئا من الحصباء فيضعه في يده ثم يسجد عليه حتى يبرد، وجاء هذا المعنى في حديث جابر عند أبي داود أنه يأخذه ويضعه في يده ثم يسجد عليه. قال كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شدة الحر فإذا لم يستطع أحد أن يمكن جبهته الأرض بسط ثوبه فسجد عليه، في جواز الصلاة على الثوب، وعلى الصحيح لا فرق بين الثوب المتصل والمنفصل خلاف من تأوله على أن هذا ثوب منفصل، والأظهر أن الثوب متصل، فيكون الثوب مثلا كبير أو طويل فينسد عليه، والسنة مباشرة المصلى إلا عند العذر في مثل الحال فلا بأس أن يتقي الحار، وتقدم في حديث جابر أن يأخذ الحصاة فيبرده في يده ثم يضعها ويسجد عليها. ومنها أيضا مسح الحصى في حديث معيقي بن أبي فاطم الدوسي، سألت عن مسح الحصى قال واحدة أو دع، إن كنت لابد فيها واحدة أو دع. وفي حديث جابر ولأن يمسك أحدكم عنها، يعني هذه الواحدة خير له من 100 ناقة كلها سود الحدق، رواه أحمد من حديث جابر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال الرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم بالثوب الواحد ليس على عاتقه منه شيء. هذا اللفظ في الحقيقة ليس لفظ البخاري ولا مسلم، هذا لفظ أحمد والنسائي بإسناد صحيح، ليس على عاتقه منه شيء، وإلا فلفظ البخاري ليس على عاتقيه شيء بالتثنية، ولفظ مسلم ليس على عاتقيه منه زيادة منه، وعند أبي داود بإسناد على شرطهما أنه قال ليس على منكبيه منه شيء. فالرواية واضحة، قوله على عاتقه هذا مفرد مضاف عند كثير من العلم يعم بعضهم يقول مفرد مضاف لا يعم إلا إذا أضيف إلى اسم جنس أو اسم جمع، مثل قوله إن تعدوا نعمة الله، أما إذا أضيف إلى مفرد فلا يكون عاما، فلا يكون عاما. ثم الروايات واضحة وفي الصحيحين أيضا فليخالف بين طرفيه، فليخالف بين طرفيه، وأن هذا هو الواجب، وهو أن يوضع على المنكبين إن أمكن سترهما أو ستر ما تيسر منهما إن قصر الثوب، ولذا إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، فكما في الصحيحين. وإن كان ضيقا، يعني إذا كان ضيقا فإنه يخالف بين طرفيه. وفي قاله لجابر رضي الله عنه لما ضاق الثوب فجعل يحني ظهره رضي الله عنه. وفي حديث بريدة عند أبي داود بإسناد صحيح أنه عليه الصلاة والسلام قال: لا يصلي أحدكم في سراويل ليس عليه رداء، ليس عليه رداء. وهذا هو الصواب، هو مذهب أحمد رحمه الله، واختاره تقي الدين السبكي من الشافعي خلافا للجمهور الذين يقولون يجوز الصلاة وهو مكشوف المنكب. الصواب أنه لا يجوز إلا إذا لم يجد ما يستر منكبيه. حديث جابر رضي الله عنه فيه النهي، نهي من أكل ثوما أو بصلا أن يصلي، قال: وليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وقال: فإني أناجي من لا تناجي. وأتي نعم بقدر فوجد فيها ريحا، فالنبي عليه الصلاة والسلام أيضا لا يأكله مطلقا، فقال: لأنه ربما ينزل الوحي ويناجيه جبريل عليه الصلاة والسلام. أما غيره فلا بأس به خارج الصلاة حتى تذهب رائحته، وإن أكله ورائحته لجالت باقية فهو معذور بشرط أن لا يتخذه عادة. صحيح مسلم: فليمتهما، وإنكم تأكلون من شجرتين خبيثتين لا أراهم إلا خبيثتين، فمن أكلهم فليمتهما طبخا. هذا عن عمر رضي الله عنه. وجاء وصفهما بالخبث من حديث أبي سعيد في صحيح مسلم، وأن من أكلهما وأراد الحضور فإنه يميتهما طبخا، وإن لم يرد الحضور فلا بأس، لكن بشرط أن لا يتخذها عادة. وجوز بعض العلم الحضور في حديث مغيرة عند أبي داود بإسناد جيد أنه صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فوجد رائحة، ثم دعا، وكان المغيرة قد أكل بصلا، فأخذ يد النبي صلى الله عليه وسلم وضع على صدره فوجده معصوبا، فقال: إن لك عذرا، إن لك عذرا. لكن الحديث المحكمة دالة على أن من أكل الثوم والبصل فإنه معذور في عدم حضور الجماعة، هذا إذا لم يقصد ذلك، إذا لم يقصد ذلك أو لم يعد ذلك. أما قصده لأجل لا يحضر فهذه حيلة والحيل باطلة في الشريعة. وحديث جابر رضي الله عنه أيضا: من أكل البصل أو الثوم والكراث فلا يقربن مصلان، هذا نهي مؤكد، فإن الملك يتأذى ما يتأذى منه الإنسان. وهذا قول الإنسان هذا لفظ مسلم، وفي رواية بنو آدم هذا عند مسلم أيضا، الذي في البخاري تتأذى منه الإنس. والمعنى أنه يتأذى منه الإنس والإنسان وبنو آدم. وكذلك ثبت في الصحيحين النهي عن أكل الثوم والبصل، أو من أكل ثوم بصلا أنه يعتزل المساء، ثبت في الصحيحين من حديث أنس ومن حديث ابن عمر. حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في التشهد بألفاظه، وهو أصح الأخبار في التشهد، لأنه في الصحيحين، ولأن النبي عليه الصلاة والسلام في رواية أبي عبيدة بن عبد الله مسعود عن أبيه عبد الله مسعود أمره أن يعلمه الناس. وكذلك أيضا مما يؤكده أنه قال: كفي بين كفيه. وكذلك لأنه أتم الألفاظ بذكر الواو: التحيات لله والصلوات والطيبات. فهذه ألفاظ كلها، هذه أسباب كلها مرجحة له. وفي حديث ابن عباس: التحيات المباركات الصلوات الطيبات عند مسلم. كذلك نحو حديث أبي موسى عند مسلم، وفي حديث ابن عمر نحو حديث ابن مسعود، لكن ليس فيه الواو، وزاد فيها: وحده لا شريك له. وهذه جاءت أيضا مرفوعة وجاءت موقوفة زيادة: وحده لا شريك له. وحديث ابن عمر في سنن أبي داود موقوف عليه بزيادة بقوله: وزدت أنا وحده لا شريك له. وفي لفظ هذا لهما عند في الصحيحين: إذا قال أحدكم في الصلاة، وأنه يشمل القعود الأول والقعود الثاني، والمراد قعود التشهد، فليقل التحيات، فيه الأمر واللام الأمر دل على وجوب التحيات ووجوب أيضا الجلوس، ومن ذلك التشهد الأول. وتقدم أن التشهد الأول يجبر بسجود، وأنه ليس كالركوع. أخذ العلماء من هذا الفرق بين الأركان والواجبات، لأنه عليه الصلاة والسلام لما ترك الركعتين أتى بهما وسجد، ولما ترك التشهد الأول وهو واجب للأمر به سجد حينما ستم قائما ولم يأتي به. وهذا ورد في حديث المغيرة من شعبة أيضا قولا وفعلا، وأنه إذا استتم قائما فإنه لا يرجع. وفيه سؤال الله عز وجل في التشهد: فليتخير مسألة ما شاء أحبه إليه. وهذا كله، هذه روايات في الصحيح وفي الصحيحين هنا: فليتخير مسألة ما شاء. والصحيح أنه يسأل الله عز وجل ما شاء من أمور الدنيا والآخرة. وقول من قال لا يسأل الملاذ في الدنيا قول ضعيف، لعموم الأدلة في هذا، فلا بأس أن يسأله من أمور الدنيا فهو في صلاة وهو في حاجة، والعبد مضطر إلى سؤال حاجاته رب سبحانه وتعالى، وخاصة في مثل هذا الموطن لترجى فيه الإجابة. حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى أيضا فيه الزيادة على التشهد، صلاة على النبي عليه الصلاة والسلام في صلوا على محمد وآله، لما سألوا كيف نصلي عليه فقال قولوا اللهم صل على محمد وعلى محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آله كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. جاء هذا الحديث والمصنف ما ذكر، ذكر هذه الرواية جاء من حديث كعب بن عجرة لكن عند البخاري، وذكره البخاري في أحاديث الأنبياء أنه قال قل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. ذكر الآل في الموضعين، ذكر الآل في الموضعين فهو أتم من هذا الحديث، وفيه أن هذا هو الأكمل والأتم في ذكر الصلاة عليه عليه السلام وعلى إبراهيم. وحديث أبي هريرة رضي الله عنه في التعوذ من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة النار وفتنة المسيح الدجال، وثبت مثله أيضا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، وكذلك أيضا ذكر المصنف رحمه الله عند مسلم إذا تشهد أحدكم فليستعذ بالله من أربع، ذكر الأمر فثبت الأمر بها من حديث أبي هريرة، وثبت فعلها من حديث أبي هريرة في الصحيحين ومن حديث عائشة رضي الله عنها أيضا. كذلك أيضا ثبت في صحيح مسلم حديث ابن عباس أنه عليه السلام كان يعلمهم هذه الكلمات كما يعلمهم السورة من القرآن، كذلك كان يعلمهم التشهد كما حديث ابن عباس كما يعلمهم السورة من القرآن. وكان طاووس بن كيسان اليماني رحمه الله إذا لم يأتي ابنه بهذه الكلمات فإنه يأمره بإعادة الصلاة، والجمهور على أنها ليست واجبة، من أهل من قال بوجوبها. حديث عبد الله بن عمرو عن ابن عاص عن أبي بكر الصديق، هذا الحديث ثبت روايته عن عبد الله بن عمرو وعن أبي بكر، لكن هو تارة يذكر من روى عن أبي بكر وتارة يرويه مباشرة ترويه، وهذا يقع كثيرا في الأخوة، وثابت صحيحين عن عبد الله بن عمرو وعن أبي بكر. وفيه أنه قال قلت يا رسول الله، أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم علمي دعاء أدعو به في صلاة، في صحيح مسلم في بيتي قال قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا وعند مسلم كبيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرني وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم. المعلم هو النبي عليه الصلاة والسلام، والمعلم هو أبو بكر، والنبي يعني سيقول قل اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا، فما حال الناس بعد أبي بكر رضي الله عنه ويقول إني ظلمت نفسي والنبي يقول له ذلك ظلما كثيرا وإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. هذا دعاء فيه توسل بحال العبد ثم فيه توسل بأسمائه سبحانه وتعالى، فمن أعظم ما يتوسل به الإنسان حينما يذكر نفسه أن موضع الظلم وموضع الخطأ وموضع التلوث وموضع الغدرات موضع الفجرات. جاء رجل النبي عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد سند جيد قال يا رسول الله إن لي غدرات وإن لي فجرات فهل لي منها توبة؟ فقال له عليه الصلاة والسلام إن الله يغفر لك غدراتك وفجراتك، المعنى من تاب تاب الله عليه. وفي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها، وهذا الدعاء يدعو به الإنسان في التشهد ويدعو به أيضا في غير التشهد ويدعو به في أحواله كلها، دعاء عظيم دعاء عظيم، وأيضا يدعو به أيضا في سجوده لأنه قال أدعو به في صلاتي ولم يذكر موضعا خاصا، ومن المواضع الخاصة هي المواضع التي ترجى فيها الإجابة في التشهد وفي السجود. قال عليه الصلاة والسلام أقرب ما يكون ربه هو ساجد، فأكثروا من الدعاء فقمن أن يستجاب لكم. حديث عائشة رضي الله عنها قالت ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة بعد أن نزلت عليه إذا جاء نصر الله والفتح إلا يقول فيها سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. وفي رواية مسلم كان يكثر عليه الصلاة والسلام سبحانك اللهم بحمدك سبحانك اللهم بحمدك اللهم اغفر لي، وكان يقول استغفر الله واتوب اليه. وفي لفظ كان رسول الله يكثر يقول في ركوعه وسجوده سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي، كان يدعو عليه الصلاه والسلام في سجوده ويكثر يقول في كما صحيح مسلم اللهم اغفر لي ذنبي كله دقه وجله اوله واخره وعلى علانيته وسره. وكان عليه الصلاه كما قالت عائشة أنها فقدت النبي عليه الصلاة والسلام ليلة من الليالي فظنت كما قالت رواية ظنت أنه عند أحد من نسائه، ثم وقعت يدها على قدميه ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا أحصي ثناء عليك. قلت: بأبي أنت ونفسي يا رسول الله، إنك لفي واد وأنا في واد. رضي الله عنها. نعم، نأخذ في منشاط الإخوان، نأخذ نكمل 13 حديث إن شاء الله، نقف على النصاب، لا بد من تمام النصاب. نعم. باب الوتر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر، فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام ربما سألوه على المنبر. وفي الصحيحين قصة أنس حينما جاء ذلك الرجل فقال يا رسول الله انقطعت السبل واحمر الشجر وجاء العيال، الحديث فسأل النبي أن يسقي. وفي كذلك لما خاض ذلك الرجل وقال صليت ركعتين وسليت الأطفان إلى غير ذلك من الأخبار في هذا الوقت. ما ترى في صلاة الليل؟ قال مثنى مثنى، أي ركعتين ركعتين، يسلم من كل ركعتين. فإذا خشي أحدكم الصبح صلى واحدة فأوترت له ما صلى، وأوترت له. وفي دلالة على أن السنة والأكمل أن يصلي ركعة واحدة، هذا هو الأكمل. وإن وصل لا بأس بذلك، وجاءت روايات كثيرة في هذا. وفي حديث ابن عباس وابن عمر في صحيح مسلم الوتر ركعة من آخر الليل، الوتر ركعة من آخر الليل. وكذلك أيضا قول عليه الصلاة والسلام أوتروا قبل أن تصبحوا، أو في حديث أبي سعيد الخدري عند الجماعة إلا البخاري أوتروا قبل أن تصبحوا، وادعوا إلى صلاة الوتر. وفيه أن صلاة الليل مثنى مثنى. ثبت الصحيحين من حديث ابن عباس أنه صلى ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم ركعتين ثم أوتر 13 ركعة. وفي صحيح مسلم وين حديث زيد بن خالد الجهني صلى ركعتين خيفتين ثم ركعتين طويلتين طويلتين طويلتين الحديث. وفي أنه صلى 12 ركعة ثم أوتر عليه الصلاة والسلام، والحديث في هذا كثير. حديث عائشة رضي الله عنها من كل الليل قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد أوتر رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا القدر متفق عليه. أما زيادة من أول الليل وأوسطه وآخره هذا عند مسلم ليست عند البخاري، وهو في معنى قوله من كل الليل أوتر، هذا واضح من كل الليل أوتر أنه أوتر من أول الليل ومن أوسطه ومن آخره. رواية مسلم مفسرة لقولها من كل الليل من أوله وأوسطه وآخره، لكن ليست عند مسلم. أما قول وانتهى وتر إلى السحر هذا في الصحيحين، قول وانتهى وتر إلى السحر هذا في الصحيحين. وفي الصحيحين ما ألفه السحر عندي إلا نائما. وفي الصحيحين من حديث عبد الله بن عامر حينما قاله النبي عليه الصلاة والسلام صل صلاة داود فإنه كان ينام نصف الليل ويقوم، فكأنه كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، هذا هو فعل عليه الصلاة، يعني يصلي كان ينام 3 أسداس ثم يقوم السدس الرابع والخامس ثم السدس الأخير كان يرتاح عليه الصلاة والسلام حتى لا تتأثر البدن. وكذلك قال فإنك إذا فعل ذلك هجمت له العين، أي غارت له العين، وقالت ما ألفه السحر عندي إلا نائم. وربما اضطجع عليه الصلاة والسلام بعد صلاة الليل، وهذا ثابت في الحديث صحيح ابن عباس، وربما اضطجع عليه الصلاة والسلام وهو الأكثر بعد ركعتي الوتر. وقد يجزي وهل يجزي اضطجع بعد هذا وهذا في خلاف، قيل يضطجع بعد صلاة الليل، وقيل إنه إذا اضطجع بعد ركعتي الفجر اضطجع في الليل لم يضطجع بعد ركعتي الفجر، وهذا فيه نظر، لا يمتنع أن يكون اضطجاعه بعد ركعتي بعد صلاة الليل لأجل يستعد لصلاة الفجر، وارتجاعه أيضا لصلاة بعد ركعتي الفجر هذا في الأخبار، ولم يقيد بحال استعدادا لصلاة الفجر. والاضطجاع هذا لا يلزم أن يكون معه نوم، ولهذا ربما اضطجع وربما تحدث كما في الصحيحين عن عائشة أنه فإن كنت يقضى حدثني وإلا اضطجع حتى يأتيه المنادي عليه الصلاة والسلام. وكان يصلي ركعتين خيفتين كما تقدم في حديث حفصة وعائشة رضي الله عنهما. قال وعن عائشة رضي الله عنها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي من الليل 13 ركعة يوتر من ذلك بـ5، يعني يصلي 8 ثم يوتر بـ5 لا يجلس في شيء إلا في آخرها. وفي الصحيحين عنها صلى 4 كان يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 4 فلا تسأل عن حسنهن وطولهن، ثم يصلي 3 عليه الصلاة والسلام. وهذه الكيفية فيها خلاف كثير، وجاء في رواية عند أبي داود جيدة أنه سرد 8 ركعات عليه الصلاة والسلام. ورواية عائشة في الصحيحين حملها بعضهم على هذا وأنه سردها، وذهب بعض العلم كالثوري وجماعة إلى أنه لا بأس أن تسرد 11 ركعة أو 10 ركعات لما جاء في الأخبار أنه سرد 7 وسرد 9، وهذا ثابت صحيح مسلم عليه الصلاة والسلام. وجاء أيضا أنه سرد 3 ركعات في صلاة في الوتر أنه، وأيضا جاء الفصل، والفصل أفضل من الوصل، لكن لا بأس من السرد ركعتي الشفع قبل الوتر مع الوتر، إنما المنهي أنه قال لا تشبهوا، لا تصلوا ثلاثا تشبهوا بالمغرب، يعني يصلي ركعتين ثم يجلس ثم يقوم يشبه بالمغرب، شبه وتر النهار بوتر الليل. أما إذا فصل، أما إذا لم يجلس فلا بأس بذلك، والفصل هو الأولى. باب الذكر عقب الصلاة. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما لأن رفع الصوت بالذكر حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفي مشروعية رفع الصوت بالذكر. وابن عباس كان صغيرا في ذلك الوقت، وربما كانت صلاته في آخر الصف، بل جاء ما يدل على هذا. قال قال ابن عباس كنت أعلم إذا انصرف ذلك إذا سمعته، وهذا يبين أنه ما سمع السلام، وهذا يبين أنه بعيد فلا يسمع السلام، فيستمر في التشهد حتى يسمع تكبير النبي صلى الله عليه وسلم بعد انصرافه من الصلاة وانصرافه إلى القوم. وهذه الرواية متفق عليها. وفي لفظ ما كنا، يعني يتكلم عن من يكون بعيد عن النبي عليه الصلاة والسلام ممن لا يسمع صوته، ما كنا لهم قضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بالتكبير. وهذا لفظ مسلم، وبدلالة على مشروع رفع الصوت بالذكر. كذلك حديث المغيرة بعده دال على هذا عن وراد مولى المغيرة ابن شعبة، وهذا أيضا راو فرد في الأسماء، هذا وراد، هذا فرد في الأسماء. وقول في لفظ ما كنا نعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه بالتكبير، وهذا كله ثبت عن ابن عباس قال ما كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله بالتكبير. وفي لفظ عن كنت أعلمه إذا انصرفوا بذلك إذا سمعته، وجاء إضافته إلى من معه كما في رواية مسلم، كما في رواية مسلم التي ذكر المصنف رحمه الله. قال أملى عن المغيرة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أملى علي المغيرة ابن شعبة في كتاب إلى معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا يحد ولا شريك له ولا كل شيء قدير. وهذا ثبت في حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، لكن حديث عبد الزبير لا يحد ولا شريك له الملك وله الحمد ولا كل شيء قدير، لا إله إلا الله ولا عبد الله له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن، لا إله إلا المخلصين له الدين ولو كره الكافرون. وهنا لا إله إلا شريك له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا من أعطيت ولا معطي نعمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا في الصحيحين حديث عبد الله بن الزبير في صحيح مسلم، وهذا واضح أنه كان يجهر بذلك عليه الصلاة والسلام، لأنه كان يعني ذكر أنه يقول هذا، وهذا لا يكون إلا عن جهر. وفي مشروعية الجهر بالذكر، وهذا هو الصواب خلافا للشافعي الذي قال إن هذا على سبيل التعليم وإلا في السنة الإخفاء عدم الجهر. والصواب أن الجهر له مواضع والإخفاء له مواضع، ومن مواضع الجهر والجهر بالتكبير، وكذلك الجهر بالقنوت والجهر بالتلبية، وكذلك أيضا الجهر بالذكر حينما يكون الإنسان في البرية كنا إذا علونا كبرنا وإذا تصوبنا سبحنا كما عند البخاري من حديث جابر، وكذلك الصحيحين من حديث ابن عمر أنه ما على فدفد ولا ثني إلا قال لا أحد شريك لو له الملك والحمد ولا كل شيء قدير، لا إلا وحده وأنجز وعده نصر عبده وهزم الأحزاب وحده. وهذا في الصحيحين وفيه الجهر بذلك، وكذلك الجهر بالتكبير، جهر الإمام بالتكبير، كذلك الجهر ليلة العيد أيام العشر وأيام التشريق وإلى مغيب الشمس اليوم الثالث عشر، والجهر بعد ثبوت هلال عيد الفطر إلى أن يخرج الإمام، كله مما يشرع فيه الجهر بالتكبير، والجهر كما تقدم بالتلبية، هذه مواضع، منها الجهر بالذكر بعد الصلاة. وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة ما كثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات وأدى البنات ومنع وهات، يعني يمنع ما يجب ويطلب ما ليس له، وهذه معاني واضحة. قول عقوق الأمهات والأباء كذلك، لكن ذكر الأمهات لأن العقوق إليهن أسرع وتأثرهن بذلك أشد، ولضعفهن بخلاف الآباء فإنه قد لا يكون عقوق لهم كما العقوق للأب للأمهات، وكذلك الضرر الذي يلحق الأب ليس كالضرر الذي يلحق الأم، لهذا نص على عقوق الأمهات بهذا المعنى، وأيضا لأن حقها أعظم كما ثبتت بذلك الأخبار، وأن لها ثلاثة أرباع البر. عن سمي مولى أبي بكر رضي من الحارث بن عبد الرحمن الحارث بن هشام عن أبي صالح السمان عن أبي هريرة رضي الله عنه الحديث، وفيه أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله، ذهب أهل الدثور، ما جاءته يسأله المال، إنما جاءوا يغبطون أصحاب الأموال. الدثور جمع دهر وهو المال الكثير، يغبطون، هم أصحاب أموال ومع ذلك أصحاب الأموال هؤلاء كانوا يسابقونهم، هكذا كانوا رضي الله عنهم، فيريدون خصلة يسبقونهم بها حتى يدركوا ما ينفقون من الأموال. ذهب أهل الدثور بالأجور يقول النبي عليه الصلاة والسلام يصلون كما نصلي الحديث، وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال لهم ذلك. أما قوله قال أبو صالح، قال أبو صالح إلى قوله وتكبر 33 هذا القدر، إلى قوله وتكبر 33 ليس في البخاري، إنما هو في مسلم، ليس في مسلم. هو هذه الزيادة مدرجة، هذه الزيادة مدرجة في قوله حتى يكون منهن كلهن 33، والصواب أن 33 من كل واحدة من سبحان الله والحمد لله والله أكبر. والذكر بعد الصلاة أنواع، ثبت في الصحيحين هذا المعنى، وهو التكبير 33 والتحميد 33 والتسبيح 33، وثبت في صحيح مسلم هذه 99 المجموع زيارة وحده ولا شريك له ولا ملك ولا كل شيء قدير. في صحيح مسلم كعب العجر مخعقبات لا يخيب قائلهن 33 تسبيحه و 33 تحميده و 34 تكبيره، يعني تجعل تمام المئة 34 تكبيره. وكذلك أيضا ثبت في الحديث الصحيح حديث ابن عمر عند النسائي 25 تسبيحة و 25 تكبيرة و 25 تحميدة و 25 تهليلة، يعني يكون جميع 100. وهذا وردت في رؤيا والنبي أقرها، وأن رجلا قال ألا تجعلون معها لا لهنا وتجعلونها 25، فأمر النبي بذلك عليه الصلاة والسلام. وثبت أيضا في حديث عبد الله بن عمر أيضا 10 تكبيرات و10 تحميدات و10 تسبيحات، يعني 33 هذه، لكن غير رواية المذكورة هنا. وجاء رواية ضعيفة أنه يكبر إحدى، يعني يكبر 111 في رواية ضعيفة، ومعجلة لا إله إلا الله. هو المقصود أن هذه أثبت الروايات 25 33 تمام المئة لا إله إلا شريك له، 34 كذلك يسبح 33 ويكبر 34 ويحمد 34 كذلك 10 و10 و10، هذه 5 روايات كلها روايات صحيحة عنه عليه الصلاة والسلام. فإذا قال واحدة منها فلا بأس، وإن نوع فلا بأس. قال نعم. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة، خميصة كما ذكر المصنف كساء مربع له أعلام، يعني فيه خطوط نقوش موشة، يعني فنظر إلى أعلامها نظرة وهو يصلي عليه السلام. فلما صرف قال اذهبوا بخميصة هذه إلى أبي جهم واعتوني بأنبجانية. الأنبجانية هذا كساء سادة ليس فيه أعلام، وأن هذا السنة المصلي أن يكون مصلى، وأن يكون موضع قبلته، وأن يكون ثوب الذي يصلي فيه ونحو ذلك سادة، هذا هو السنة، ليس فيه نقوش يشغل المصلي بنظره ثم ذلك تعلق بقلبه. ولهذا قال فإن ألهتني آنفا عن صلاتي، وفي لفظ البخاري شغلتني عن صلاتي، وفي عند البخاري لا تزال تساوير تعرض لي في صلاتي، جاء في رواية معلق عند البخاري فإن كادت أن تفتنني. وهذه الرواية ذكرها مسلم بسنده لكن لم يذكرها بهذا اللفظ. وقال ابن رجب رحمه الله إن المحفوظ بهذا اللفظ هو ما رواه مالك مطر يتعلق من أبي علقمة عن أمي عن عائشة رضي الله عنها، وكأنه يتكلم في سند هذه الرواية وهي عند البخاري معلقا ولم يصلها بسند رحمه الله. وبالجملة السنة للمصلي أن يكون أن لا يكون في قبلته. وعند أبي داود بسند جيد أنه عليه الصلاة والسلام قال لمن لما جاء يوم فتح مكة وإما عثمان بن طلحة ناداه وقال إني نسيت أن آمرك أن تغطي قرني الكبش، قرني الكبش، فإنه لا ينبغي أن يكون في قبلة المصلي شيء يشغله، لا ينبغي أن يكون في قبلته شيء يشغله عن صلاته. وروى مالك وطبرة عبد الله بن أبي بكر عن أبي طلحة رضي الله عنه كان يصلي في بستان له، فمر دبسي وهو طائر مثل الحمام أو من نوع الحمام دبسي، في بستانه، جعل يطير من شجرة إلى شجرة، فأتبعه أبو طلحة بصرة فأعجبه منظره ينتقل من شجرة، فرجع إلى صلاته فلم يدري كم صلى، فلما فرغ قال لقد أصابني في مالي هذا فتنة، ثم جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فذكره ما جرى وأنه يريد أن يتصدق به، فأمر به عليه الصلاة والسلام أن يتصدق به في الأقربين. وهذه الرواية جاءت بلفظ آخر في الصحيحين حينما نزل قوله تعالى لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، قال وإن حب أموالي بيرحاء، قال أرى أن تجعلها في الأقربين، فجعلها في قرابته رضي الله عنه. باب الجمع بين الصلاتين في السفر. حديث عبد الله بن عباس كان يجمع في السفر بين صلاة الظهر والعصر إذا كان على ظهر سير، ويجمع المغرب والعشاء. في الحقيقة هذا اللفظ في عزوه للصحيحين نظر، فليس في البخاري موصولا وليس في مسلم بهذا اللفظ، فالحديث عند البخاري معلقا مجزوما به، وهذا هو الأحسن، فليس فيهما بل يقال رواه البخاري معلق وهو في مسلم لكن بدون ذكر على ظهر سير، بدون ذكر وهو على ظهر سير. ومن الحديث الجامع حديث ابن عمر كان إذا جد به السير، في الصحيحين كان إذا عجل عليه الصلاة والسلام جمع بين المغرب والعشاء، وفي الصحيحين من حديث أنس كان عليه الصلاة إذا كان نازلا فحضرت فصلى الظهر، فإن ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهر إلى العصر فجمع بينهما، يجمع تأخير، وإن زاغت الشمس وهو في منزله صلى الظهر ثم ركب. وفي زيادة عند الحاكم في الأربعين ورواها إسحاق في مسنده بإسناد صحيح أنه قال فإن زاغت الشمس صلى الظهر والعصر ثم ركب، وهذا أيضا ثابت في الأخبار الصحيحة في حديث ابن عمر، وكذلك جاء في حديث معاذ في صحيح مسلم، وفي أخبار كثيرة في هذا الباب في ذكر الجمع، وأنه عليه الصلاة والسلام يجمع بين الصلاتين إذا كان على ظهر سير أو كان نازل وهو يريد الارتحال على الصور المتقدمة عنه عليه الصلاة والسلام. أما إذا كان نازل مستقر فلم يكن يجمع بل كان يصلي كل صلاة في وقتها، فالجمع ليس سنة راتبة، بل السنة الراتبة هو القصر، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم أن تقصروا من الصلاة. أما الجمع فليس من خصائص السفر، فالمقيم يجمع للمطر والوحل، وكذلك المريض يجمع ونحوهما ممن يشرع له الجمع عند وجود سببه. أما القصر فهو من خصائص السفر، فيقصر الصلاة على كل حال إلا أن يصلي خلف إمام أو يكون مستقر في البلد، السنة أن يصلي مع الناس إلا أن يشق عليه فيحتاج إلى الجمع. باب قصر الصلاة في السفر. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال صحبت رسول الله صلى الله عليه وسلم فكان يزيد في السفر على ركعتين، وبكر وعمر وعثمان كذلك. عند مسلم 6 سنين أو 8 سنين من إمرة عمر رضي الله عنه ثم أتمها بعد ذلك وتأول رضي الله عنه، وكذلك عائشة تأولت كما تأول عثمان. والصواب في هذا أنه يعني تأول أنه لا يشق عليه، وكذلك قالت عائشة أنه لا يشق عليها، ولهذا سنة مستقرة هو الجمع، وهو الذي فعله أبو بكر وعمر، وصدرا من خلافة عثمان نحو 6 سنين أو 8 سنين، وهو الجمع بين الصلاتين أو وهو قصر الصلاتين. وهذا من الصحيح من حديث ابن مسعود حينما أخبر أنه صلى مع النبي عليه الصلاة والسلام في منى ركعتين، وكذلك أيضا صلوا معه آمن ما يكون الناس وأكثره بمنى ركعتين. وكذلك أيضا تقدمت الأخبار في هذا الباب في ذكر الجمع وأنه كان يقصر هذه الصلوات عليه الصلاة والسلام. حديث صحيح حديث عمر رواه النسائي غير صلاة السفر ركعتان والجمعة ركعتان والأضحى ركعتان والعيد ركعتان تمام غير قصر على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي حديث ابن عباس صحيح مسلم صلاة المسافر ركعتان وصلاة الحضر 4 والمسافر ركعتان وفي الخوف ركعة. وثبت بسناد صحيح من حد عن بسناد صحيح عن ابن عباس أنه قال له رجل إني أتممت وقصر صاحبي، قال بل أنت قصرت وأتم صاحبك، قصر أنت الذي قصرت حينما صليت 4، هذا قصر في الحقيقة، قصر من جهة أن خالف السنة قصرت عن السنة، أما صاحبك فهو الذي أتم فكان فعله هو التمام لأنه وافق السنة بقصره، فقال بل قصرت أنت وأتم صاحبك. ولهذا في حديث عمر تمام الركعتان ليست قصر تمام، لكن نقصرها وهو رخصة، لكنه عزم، رخصة من جهة أنه سعة وتيسير، وهو عزيم من جهة أنه مأمور به، والجمهور على أنه ليس بواجب. ولهذا اتبع ابن مسعود عثمان رضي الله عنه لما قصر في ذلك، فقال كما في الصحيحين: فيا ليت حظي من أربع ركعتان متقبلتان. وعند أبي داود بإسناد صحيح أنه قيل له في ذلك فقال: الخلاف شر، الخلاف شر، ولم يخالف رضي الله عنه. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نكمل إن شاء الله في الغد. نعم إن شاء الله نواصل إن شاء الله، بس في شيء واضح إن شاء الله في شيء. نعم طيب لا بس. نعم لا بس. ما هو ضابط النوم الذي ينقض الوضوء إذا اضطجع ونام أو نام نوما ثقيلا حتى لا يحس بمن حوله؟ فهذا في الحقيقة كما قال في حديث علي العيناه وكاء السهي، السهي حقا، فإذا نامت العينان استطلق الدبر. وربما اضطجع الإنسان لكنه لا ينام، فالمعنى أنه إذا اضطجع فنام ففي هذه الحالة لا يملك نفسه. وكذلك إذا كان نوم لا يحس من حوله، يعني لو حرك أو نودي أو نحو ذلك، أما إذا كان لا يحس لكن لو نادى أحد أو يعني حرك خفيفة فإنه يستيقظ وهو متمكن من جلوسه، فهذا لا ينتق وضوءه. ولهذا كانت تخفق رؤوسهم وكانوا يقومون إلى الصلاة ولا يتوضؤون كما في صحيح مسلم من حديث أنس. نعم الجمع إيش فيه؟ نعم لا الجامع نقول الجمهور يقولون يجوز الجمع ولو لم يحتج، هذا قول الجمهور. والسنة والأفضل هو قول مالك رحمه الله، اختار شيخ الإسلام تيمية أنه لا يجمع إلا عند الحاج. ولهذا جاءت الصحابة رضي الله عنهم قيدوا، هذا يبين الصحابة يرون هديه وسيرته، فذكروا القصر مطلق. لكن لما جاء الجمع قالوا قالوا يجمع في سفره، أو قالوا إذا جد به السير على ظهر سير، إذا عجل به السير، إذا نزل ورد يرتحل، كلها ألفاظ. هذه في الحقيقة هذه التقييدات مهمة، يبين لنا أنه عليه لم يكن يجمع على كل حال، بل كان يجمع إذا كان جد بالسير. وليس من جد بالسير أنه مستعجل لأمر، لا، جد بالسير إنسان لا يريد أن يقف، يريد أن يواصل، مثل إنسان مشى قبل صلاة الظهر وحضرت صلاة الظهر، جد بالسير لا يريد أن يقف، قال جد بالسير، ولا يلزم منه أن يكون يريد حاجة مستعجل لها، لا. في هذه الحالة نقول السنة أن تؤخر الظهر إلى العصر مع أنه لا تريد أن تقف. ولأن الجامع شرع على الحال التي تكون أيسر للمسافر، فإذا كان أيسر جمع التقديم فهو أفضل، ليس الجمع التأخير فهو أفضل، استوى الأمران فجمع التأخير أولى لأنه هو الأكثر في الأخبار عنه عليه الصلاة والسلام. نعم نعم نعم أنت مصر على النجس إلى السحر الظاهر، إيه؟ لأن هذا يجب يغالف بحث طويل. فالمقصود أن مسألة المسافة فيها خلاف طويل، أما تحديد المدة فلا تحديد، أما المسافة يعني بالسير هذا في الحقيقة فيه خلاف قوي، والبت في المسألة هذه في الحقيقة ربما لا يتيسر، إنما يحتاط الإنسان، يحتاط الإنسان. والجمهور قدروه بأربعة مراحل، والمرحلة 12 ميل، وأربع مراحل 48 ميل هاشمي، وهي تقارب يعني بالكيل نحو من 80 كيلو عند الجمهور. ولذا نقول من قصر في هذه المسافة فلا حرج على قول الجمهور، ومن أشكل عليه الأمر خاصة حينما يكون إنسان يسافر يذهب إلى البلد كل يوم، مدرس أو مدرسة أو موظف أو موظف مثلا، يذهب ويرجع كل يوم، ذاهب وآتي في السفر، وهو في الحقيقة يعني لا يأخذ صورة المسافر، حتى على أصل شيخ الإسلام أيضا ليس عنده مسافر، فمثل هذا خاصة إذا كانت المسافة أقل من هذه المسافة من 80 أو في حدودها لكن يذهب ويرجع، فنقول لو ترك القصر كان أولى. يقول ماذا أصل؟ نقول عليك أن تجمع، تترخص بالجمع لله الحمد. فلو كان في بلده في المكان الذي هو يعمل فيه ويريد يرجع البدو، صلاة الظهر حضرت، تقول صل قدم العصر مع الظهر، صل الظهر أربع والعصر أربع، لك أن تجمع لأن الجمع للحاجة، ولهذا المسافر هذا السفر له أن يجمع، فيجمع الصلاة المغرب الظهر والعصر المغرب والعشاء بلا قصر بلا احتياطا، ثم هو ينال حاجته حتى إذا وصل بلده قبل العصر له أن يرتاح ولا يستيقظ لأنه قد صلى صلاة العصر. هذا هو الأحوط. ولو أن الإنسان قصر في هذه المسافة على قول الجمهور فلا بأس، خاصة إذا كان سفره، لو كان إنسان مسافر وماخذ متاعه أو مسافر إلى هذه المسافة سوف يمسي، هذا يقصر الصلاة إذا كان سوف يبيت. أما إذا كان لا يريد أن يبيت، إنسان يذهب ويرجع في يومه، فهذا القصر موضع نظر. أما إذا كان يريد أن يبيت فيأخذ صفة المسافر من جهة أن يحتاج إلى الزاد والطعام ونحو ذلك في سفره. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. نعم نعم بارك الله فيك. الحقيقة الوصية أوصي نفسي أولا وإخواني بما قال لي أحمد رحمه الله حينما يعني سئل عن ذلك عن طالب العلم، قال يكون له نية. قال كيف يكون نية؟ قال ينوي ينفي الجهل عن نفسه ويعلم غيره. فأهم ما يكون يا إخواني هو النية القصد. وكما قال رحمه الله العراقي في بعض كان في نظم الاقتراح لابن دقيق العيد، يقول في آداب المحدث: وصحح الأزم ومن أحسن ما يقصد فيه ذا العلم شيئان هما تكثيرك الصلاة لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة، والنفع مطلقا كقول الحنظلي لعل ما أنجو به لم يحصلي. والنفع مطلقا. وصحح العزم، صحح القصد، صحح النية. وأحسن ما يقصد في ذا العلم شيئان هما تكثيرك، لو لم يكن إلا كثرة الصلاة على النبي عليه الصلاة، تكثيرك الصلاة لا للعادة بل قاصدا بذاك للعبادة، والنفع النفع مطلقا. هذا مبني على كلام العلماء كأنه يلتقي. هذه وصية أحمد وهذه وصية مبارك قبل التي توفي سنة 83 رحمه الله عبد الله مبارك. وقول الحنظلي من هو ذا؟ هو من؟ عبد الله مبارك حنظلي مروزي رحمه الله. ولما قيل له يا لما قيل لعبد الله مبارك تكتب العلم، لا يجب تكتب العلم، كان يكتب رحمه الله يكتب كل شيء، فقال لعل الكلمة التي أنجو بها لم أكتبها حتى الآن، لعل الكلمة التي فيها نجاتي لم أكتبها. والنفع مطلقا كقول الحنظلي لعل ما أنجو به لم يحصل. المعنى أنه يكتب العلم من المحبرة كما قال بعضهم إلى المقبرة، من المهدي إلى اللهد، يواصل فيصحح العزم، يصحح القصد، يصحح النية في هذا، ثم ينوي أن يتعلم وأن يعمل. وهذا هو العلم الحقيقي، وهو العلم بالله والعلم بأمر الله، وهم العلماء الربانيون أهل العلم الذين تعلموا العلم لا للعلم، لا تعلم العلم للعمل، تعلم العلم ليعلم. والعلم له فضائله، وعند جماهير العلماء من أفضل القرب، يرفع الله الذين آمنوا منكم، ثم قال والذين أوتوا العلم درجات، قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، ماذا شاهد على أعظم مشهود، أعظم شاهد على مشهود أنه لا إله إلا هو وأولو العلم قائما بالقسط سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. وقال قل ربي زدني علما، فيجد الإنسان في تصحيح النية ثم لا يبالي ما يعرض بعد ذلك من نية، لو عانت له نية أو ضعف لا يبالي. قال كثير من السلف سفيان الثوري وغيره طلبنا العلم يعني لغير الله، يعني هم يقولها تواضعا وأنه ربما يعرض بعض المقاصد التي تعرض لطالب العلم لا يبالي. والشيطان قد يعرض الإنسان خاصة حينما يصرف نفسه للعلم، قد يعرض له يقول أنت كذا وأنت كذا، مثل ما يأتيه ويقول أنت مراي، إذا جاءك في هذه الحال فعانده وخالفه ولا توافقه، وقل كأنك تقول نفسك أنت الكاذب. وإذا قال لك أنت تريد بذلك غير وجه الله ايش تقول له؟ ائتي بشاهدين. يستطيع ما يستطيع في شاهدين يهرب. ومن طريف ما يذكر في ذلك أن أحمد رحمه الله مرة كان يصلي ثم رفع يديه يقول هكذا. فلما فر استغربوا قالوا ما هذا يا أبا عبد الله؟ قال جاءني الشيطان وقال إنك قد زدت في صلاتك. فقلت هكذا هو يفهم الشيطان ائتني بشاهدين عند ذلك ينخنس الشيطان ويهرب لأنه لا نصيب له بمثل هذا. وإذا جاءك الشيطان ويقول إنك تريد بذلك غير وجه الله فازدد في طلب العلم. إذا جاءك ويقول لك إنك ترائي في السجود فزدها طولا، ترائي في الركوع زدها طولا، كما قال كثير من السلف. وهذا الذي يحرقه ويهلك الشيطان. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. والشيطان ما هل يمكن أن تجامله؟ هل يمكن أن تصانعه؟ ما يصح أن تجامله. المصانعة مع الإنسي، المصانع ادفع بالتي احسن فاذا الذي بينك وبين عداوه كانه ولي حميم. اما الشيطان فاستعذ بالله انه السميع العليم، فاستعذ بالله انه سميع عليم. الاستعاذه بالله من الشيطان الرجيم هذا هو عدو فاتخذوه عدو. ما يسمع عن المصانعه ولا المجامله ولا التسلسل، لا الاعراض عنه وتكذيبه. ولحديث ابن عباس وحديث سعيد الخدري فليقل كذبت عند ابن حبان في نفسه، يعني اذا جاء في صلاته وقال له انك كذا وانك كذا فلا تصدقه، بل كذبه في أي أمر يعرض لك، في صلاتك، في عبادتك، في طلبك العلم، في أي أمر من أمور الخير. وهل كان الشيطان ناصحا؟ بل هو عدو وغاش. فنسأله سبحانه وتعالى يعين وإياكم على كل خير، وأن يجعل علمنا وعمل خالص وجه الكريم مني وكرم آمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.